السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. هنبتدي بعد كده يوم 23/11 الساعة 12 الظهر، هنا هتبقى حصة كل الناس لازم تيجي أو ما تجيش، ده أنا بقول يعني دي هنلتقي فيها فقط. ليه؟ لو انت عايزين حاجه مني، يعني مش عايز حاجه وخلاص تمشي. في اليوم ده انا بعمل حصه، لان دايما قلت لكم احب يبقى في تواصل بيننا، يعني ما ينقطعش قبل الود. اذا انتوا ساعات الواحد يقول لك يا اخي عايز اقابل الدكتور ياسر، كنت اساله في كذا، بالذات بعد ما ذاكر، يعني اقول ايه كان نفسي اساله في كذا، في حته كذا. وبرضه وقت كافي قبل الامتحان، ما ينفعش اقابلك ريفرسبل تايم، اقول لك اقابلك مثلا يوم 5/12، طب لو قلت لك هتعمل ايه؟ ما خلاص حصل الريفرسبل ده، مش كده؟ فلما نتقابل يوم 23 هيكون يوم الاثنين 23 الساعة 12 الظهر في هذه القاعة العينة. خلاص؟ في اليوم ده أنا بعمل إيه؟ بعمل حاجتين. واحد بقعد معاك لو حد عايز يجيب أي سؤال نقوله. رقم اثنين برضه اللي جه ده مش بضيع وقت، لا ولازم ناخد بونص شوكولاتايه ولبانه وانسياب وسلسله. في صغير في لبانه شوكولاتايه وانسياب وسلسله. اللي عيد الشغل خلاص؟ ازاي تبدا يا شيخ؟ هجيب لك مصحف وتفسير ابن كثير. خلاص؟ فدي بعمل انا ايه بقى في الحصه دي؟ بقعد برضه بتاع ساعه كده، اللي جم يعني اللي انترستد وجيت بفر معاهم المنهج كله اسئله كده، زي كيسز، زي اسئله ايماجينيشنز، ممكن الامتحان يجي ازاي؟ ممكن لو جابك انترسبشن يجيبه ازاي؟ طب اجيب لك اسم انترسبشن كذا، بقعد يعني الحصه انترستد على المنهج كله على كده. اقول لهم طب خد الكيس دي بتاعت استومك، خد الكيس دي كله، طب تعالى اقول لك كيس بروستاتا، طب تيجي بقول لك كيس مش عارف فاهمين قصدي ازاي كده، طب كيس عق، طب كيس ماسكولر، يعني تحس ان هو يحس ان هو نزل بيته استفاد من التدريب. خلاص؟ تبقى حاسه مفيده. والله المزنوق مش قادر تيجي قال له لايك، اذا عايز تيجي تشرف هي حاجه يعني مش اختياريه. اي سؤال عايزين تسالوا حاجه؟ السؤال اللي سئلته امبارح بعد ما اديتكم الجدول، المفروض الجدول بدأ النهارده. الجدول سألوني ناس على حاجة مش بحب أعملها الحقيقة. لازم أنا ضد الجداول، أنا اديت الجدول اللي قلتلكم امبارح بتاع المذاكرة ده أوبن مايند، في ناس عايزين أحدد له ودي أنا مش بحبها، حد يحب يرسم أعمل له كده يجي لي بعد الحصة. ان احدد له يذاكر ايه كل يوم، دي احسن طريقه للفيلير بتاع اي جدول. على طول فيلير اللي هي ايه؟ اقول مثلا اول يوم سيرويد وبريس مثلا وباسكولا، العامل الثاني يوم اقسم زي ما انا ممكن اقسم لك بسهوله، قصادي جسم استومك مش عارف ايه، ثالث يوم مش عارف عظم ومعاه مش عارف ايه، الخامس يوم ايه؟ لو يوم واحد فشل جاب لك ديبريشن. انا في رايك تعمل ايه؟ بالبيس يعني انت قسمها لنفسك. يا جماعه انا قلت 2 ويكس، ممكن تقول ايه؟ انا هخلي الشهر دي في اسبوع والباقي كله في اسبوع. الاسبوع ده هاخد العظم في يوم والمسالك في يوم والجنرال في يومين والجنرال بارت 1 في يومين ومش عارف ايه كده معجزه معايا، قلت له اعمل لكم بادجت. قسم انت حسب قدراتك، يعني انا ما اقدرش. بص في واحد بيذاكر شهر في الاسبوع واحتاجين خمس ايام، حسب انت بتذاكر ازاي؟ وانا بص اظلمك فاهمين؟ انا مش عارف ظروفك. انا ممكن اعمل جدول زي نفسي لو انا طالب اعمل نفسي، انا عارف بقى الاخير بياخد معايا ايه؟ وفي ناس ايه؟ ايه اللي انا مكروته؟ ايه اللي وسعته؟ لا لا لا والشهر دي كمان مش كلها في بلانشات عايزه مني مجهود وهكذا. وزعه انت لنفسك، يعني انت هات انا اديتك بالتوتال، وزع انت لنفسك. لو عرفت حد وزعه فانا وزعه عينيا، بس دي بيلدينجز. الاول هو اي جدول، واوحش حاجه الجداول اليوميه دي انك تعمل كشف حساب يومي، فخليك جدول اسبوعي، وبعد كده الجدول في السيرتج 50%، وانا صدقت في الجدول ده. يعني قصدي 60% اللي جبت معقول في الجدول. اللي جبت اتفاهم قصدي 75 جبت جيد جدا في الجدول. خلاص 75% منهج يبقى انا جبت امتياز. خلاص 90 في ايام امتياز وز ريكورد. كان ده تقدير انت هتعمله. خلاص 100% فانا عامل هايست ريكورد. فاهم قصدي؟ فضل الجدول مش اتشيف 100% كمان لا، لكن اتليست 90%. اقول لك على الاقل كلاس اف كل البرانشات خلص. في ثلاث اربع برانشات كلاس بي وقع مني. دول ما يمسوش 10 يوم منهج. يبقى انا عملت 90 في يوم الجدول. حلو. شغال. مش لازم يعني هو ابتدي بقى او عمل الاسبوع اللي بعده اراجع اخش في المراجعه الثانيه ابتدي بقى الحاجات اللي كانت ديفكتيف في الجدول الاولاني. وهتلاقي تاني قرايه تاخد معاك بالظبط نص اول قرايه ما انت لسه قاريها. يعني اذا انا قريت كانت دي ساعتين بعد كده المفروض تاخد ساعه. عشان اقول لي اول جدول اسبوعين بعديها على طول اسبوع. ليه؟ هي حته اول قرايه ساعتين تاني قرايه تخس الساعه على طول. ما انت لسه قاريها بقى و والله المستعان. اي سؤال تاني؟ لا مراجعة بس خلاص حلها سوا. حلها كده خلاص. لو انت عايز تمتحن نفسك بص ينفع تمتحن نفسك ازاي؟ لما تسيبك وتردع تضييع الوقت. انا على عندي سؤال كنسل كله واكتبه وضع وقت. تكتبه سريعا يعني مثلا ايه؟ انا مثلا عايز امتحن نفسي. جماعه بيتكلم. راح جايب ورقه وقلم كان دايق كده احسن ده اخوان. اقول ايه مثلا لو كان سؤال كان سيكون الحق في ايه؟ انسدنس 2070 كده خلاص انسدنس كده بريت بوزيت فاكتورز اركس كولايتس كرونز تمام بوليفوز تمام بس دي جاست مش عم اكتب عشان ده اخوان مان ميك سبريد كلينيكال بيتشر انفستيجيشن تريتمنت تريتمنت ايه؟ اوفر اوفر كونستراكتد كورونا كده اختبار سريع. اي سؤال؟ نعم. لو بقى عندي حته فيري انترستنج هتعجبكم جدا جدا جدا الحصه الجميله اللي انا بحب اعملها لطلبتي هي خدنا الاوبراتيف تعالى نلم الاوبراتيف كده ساعتين مع بعض ممكن ساعه او الاوبراتيف لعلمك هو اول مره في حد هنا ما حضرش معايا اوبراتيف يرفع ايديه حد ما حضرش اوبراتيف ما حضرش خالص بس اكيد اللي ما حضرش سمع ولا ما سمعتوش خالص القلب الميت يعني والله حتى سمع ده ما حضرش على اساس ايه؟ سمع قريت طيب عسل لا سمع ولا قرا ولا حضر بموت في الشباب الراقص على النار. لا قريت ولا هقرا ولا سمعت ولا هسمع. يلا ربنا يكرمكم ان شاء الله. جماعه احنا عندنا بصوا معظم العمليات اللي عندنا سواء بقى المراجعه الجميله دي هتعجبكم جدا بس طبعا عايز يفتح كتاب وبتاع هتبص لي بقى وتسمع. يا جماعه بصوا احنا عندنا معظم العمليات اللي علينا هي عمليات هيكتوميسي. ابندسكتومي كريستكتومي سيرجكتومي سبرينكتومي مش عارف مسركتومي داخل. اي هيكتو بنتكلم فيها على ثمان نقط لازم تتكون تتكلم عن اندكيشنز كونترا اندكيشنز بري اوبراتيف بريبريشن ميثود اوف انستيزيا بوزيشن اون تيبل اوبراتيف ستيبس بوست اوبراتيف تريتمنت and then complication. وقلنا ان الستبس هي الحته الموست ستريسنج عشان كده قلنا لها اي هيكتو بتتكون من ثلاث خطوات انسجن اند اكسبوجر ريفاسكولاريزيشن اند ريموف والكومبليكيشن بتاعت اي عمليه اوبراتيف وبوست اوبراتيف والاوبراتيف انجري وهيموريج والبوست اوبراتيف كومبليكيشن في حاجات سبيسيفيك للعمليه وحاجات جنرال بتحصل في اي عمليه زي الكومبليكيشنز اوف ريكومبنسي بي في دي وتشيست انفكشن ونمونيا الى ده السكيلت العام اللي احنا قلناه وقدرناه بحثا وحفظناه. هي لما بتيجي نذاكر الاوبرتيف اللي بيعمل لنا مشكله هي النقطه دي هي النقطه بتاعت الستبس، ان كل ده كلام نظري، يعني ينفع طالب يقراه من غير ما يحضر حصه، يقراه يذاكر. لا انديكيشن بتسيب اكيوتا بتسايد مش عارف فاهمين انترفال بتسيب افضل مثلا اكسس، ده مش اوفر كومبليكيشن اوفر اورنج مش عارف ايه هيموريز بليد ايه كلام يتقري. امال انت محتاج الدكتور يدرس لك الاوبر فين؟ انا راجل صنايعي وانت بيا محتاج الصنايعي في ايه؟ يعلمك الصنع المفتاح ونفك ونربط الحته اللي فيها الصنع. طيب تعالى بقى النهارده بقى انا شرحت عمليات كامله خش على العمليه نحط الثمان نقط ونشرح النهارده بقى انا هعمل سكوب على الهارت بتاع العمليات مش بقى هو نيرلي تاني عليه بقت ممله وتحس سيمبل ريبيتيشن اللي فات تبقى تحس مش بتدرس عشان تطلعوا من الحصه النهارده تقول دكتور ياسر هنعمل له تمثال من الشمع ونحطه في مدحت باريس نعمل ايه بقى؟ نخش على التارجت انت عايز مني ايه؟ ستيبس خلاص؟ هخش هراجع الستيبس لكل عمليه هو ده بيور اوبرتيف والنهارده وحياه ربنا هتفتح ماجستير النهارده حد ما سقطش ولا واحد النهارده يعني هو بس هيبقوا بيسقطوا كلهم بس ما اعرفش النهارده كده زي الطياره ما سقطتش حد جدا اقل واحد بلغنا من 75 لقيت اقل واحد 50 وده نجم 50 من 75 ده واحد هاند كاب اه والله 50 واعلى واحد جبت 73 73 من 75 هي دي الدرجه 60 65 حسب ايه 5 لكن مش اقل من 50 لو انتوا شفتوه من النهارده بتوع الماجستير يو ويل بي براود اوف يور سيلف كتير اه والله عيال لا لا لا لا هو في واحد خريج ازهر واحد عين شمس وكان كله كان قصر عين واحد اسكندريه واحد اسكندريه واحد عين شمس عين شمس اللي في 73 لو خريج عين شمس هو نايم عندنا في 6 جرام برضه هو ده مصطفى هو نايم في 6 جرام عندنا وله تعيين هو بستافي ات وان دي والولد ده كان في 73 بقيت كلهم اسكندريه وازهر وقصر عين وكده عيال صعبه قوي صعبه صعبه يعني يعني اول واحد اللي هو بيته 50 ده ده لجنه مسخره يعني هو شغال في كفر الشيخ هو فبقول له يا ابني حتى ايه؟ بيقول لي فاريكوز ايه؟ ايه رايك؟ مش لسه فاريكوز عنده ست نقط فاكرين؟ قلت له حتى ايه؟ قال لي قلت له عنده دوائر يعني؟ نادي العيان قلت له اعمل عيان عندك اعمل حاجه العيان قال لي حط لسه كده قال لي فاريكوز ايه؟ بالانجليزي راسه براسه قلت له شفت انت ازاي ما فرقتش على العيان؟ يا ابني ست هو مسافه قلت له ده رد ابلغ وبيض ليك في المحشي الواد عارف غداك طبعا بهزر معاك هنا وبعدين هزار هناك ماجستير حاسس ايه بكتريت هيسقط انا والله ما سقطت قلت ليك في المحشي تحب محشي ايه؟ ايوه ايوه بدا يجيله له فرانتا سويتل او قلت له ايه وابتسم ابتسامه صفرا زي ما قلت ايه اتغدى في المحشي فانا صرتش يعني سقطت ها قلت له ليك في المحشي تحب محشي ايه؟ انا سياكل الفاريكوز خايف المحشي ها ايه الخلطه بتاع المحشي تتكون من ايه ها قعدت اساله طب يا ابني بتوجه فينا سالسا هو اه يعني فاهمين ازاي ما فيش طب يا ابني فينا سالسا ده بيحصل ازاي طب اشمعنى في الجبنه في ايه يا فاكر عشان طلب عمليات ايه ستريبل ستريبل ايه يعني عارف ساعتها والله العظيم قلت ده انا طلبت على كده خوش اسمها بكالوريوس ها؟ شوف الراجل قاعد هناك بص شوف الاسد اللي قاعد هناك ده ها؟ بيبص ايه ده؟ انا ربنا ربنا يكون بخاطر كمان انت اسد ويا راجل وانا مش بقدر اقيم نفسي انا اسد فعلا؟ اه طبعا ها؟ ربنا يكرمك ان شاء الله لا بس انت مستواك احسن بكتير الحقيقه يعني الحاجات اللي بشتمكم عليها وانتم ضايعين وبتاع الماجستير ما كانوش وصلها يورج الاكزام. اخواني تعالوا بقى نعمل مراجعه لنفسنا فيها مع بعض، بصوا يا رجاله اول حاجه تعالى ناخد الخمس عمليات البيسك. ايه الخمسه البيسك؟ ها؟ ابندسكتومي، ثايرويدكتومي، كوليسيستكتومي، سبينكتومي، هيرني. هما دول 90% من الشغل. ابندسكتومي ازاي بنعمل ابندسكتومي؟ هتقول لي عادي واحنا هنخترع يلا شغل السوب ووتش حد معاه السوب ووتش شغل السوب ووتش تمام ونشوف كده الساعه دلوقتي واحدة وخمسة نشوف هتاخد معانا وقت ايه بص يا جميل عندنا مودك تقول لي ابندكتومي، تقول لي دكتور ياسر انسيجن سيبك من الانديكيشن، انا كتبت سايت كنت انديكيشن ماس وابسس، ده الكلام الهابس اللي هنذاكره. احنا عايزين نخش على التارجت على العمليه انسيجن اند اكسبوجر دي فاسكولاريزيشن ريموفال، ده كله يبص لي بقى ويربط الحزام. مش وقت انك تقعد تبص في ورق متابعني هنا وبصيت في ورق حسن سريع عليه منطقي يعني اوفر في ساعتين، العمليه تاخد ساعتين، يبقى ازاي؟ لازم ابقى سريع والا مش هنخلص. فهمت قصدي؟ يلا بص لي هنا حسك معايا، لو اتشغلت عندي لحظه هتعمل ضعف منك، حسك كانت سريعه عليك عشان ازاي؟ بص هنا هنا وليس غير هنا، خلاص؟ يلا بص الانسيجن بتاعنا الموست كلاسيك از جريد اير انسيجن. سم تايمز وي دو لينز انسيجن اور رايت لور بارميديان انسيجن. All these are methods of open appendectomy. في طبعا حاجه اسمها لابروسكوبيك appendectomy. We can do it. طيب الـ great iron incision لو بيبقى عباره عن incision perpendicular to the McBurney's point او الاحسن بنعمله عند الـ point of maximum tenderness. الـ incision ده لما اتوصف قالوا طوله من 5 ل 8 سنتيمترات، لكن بيني وبينك احنا بنعمله دلوقتي 3 4 سنتي بالكثير حسب تخم ورفع العيان. بنفتح السكين والسبكوتينيوس، بعدين نفتح المصل، بنفتح المصل مصل سبليتنج مصل سبليتنج مصل سبليتنج مصل سبليتنج، ودي مين ادفانتج اوف ذا انسيجن. ذا ليست انسيجن تو بي كومبليكيتد باي انسيجن هيرنيا از ذا انسيجن. وي اوبن سكين سبكوتينيوس لأول عضل عندك هي الاكسترنال اوبليك نازله داونورد فوروردز اميديت. بفتحها بالمقص الوم اتس فايبرز، وانس فتحتها وعملت لها كده ريفليكشن بلاقي الترانسفيرسس والانترنال، الانترنال اوبليك والترانسفيرسس الاثنين هنا وماشيين ترانسفيرس، فبفتحهم الوم زي فايبرز مصل سبريتنج، بدخل مقص مقفول وافتحه فور انيشال سيباريشن باي كلوز اند اوف سيزرز، بدخل مقص مقفول وافتحه يبقى يكون هول اوسعه بصباعي تو بي كومبليتد باي فينجرز، يبقى اعمل هول بالمقص وارفعها المقص واكملها بصباعي. وانس فتحتها المنظر بقى عندي بالمنظر ده، دي الاكسترنال دي ودي الانترنال والترانسفيرسس واخدهم كده بريتراكتورز، اصبح كده قدامي انا شويه اكسترا بريتونيال فات ازرعها في حته الشاشه الاقي قدامي البريتون. البريتون بنفتحه بطريقه اسمها تنتنج ميثود، لازم ارفع البريتون لفوق باخده باثنين ارض الفورسبس لفوق واحطه على صباعي وافتحه بالمشرط. اوعى تفتحه ليه؟ لان ده السيك اب، ده البريتون لو فتحت ده الاول السيك اب لازم ارفعه كده الاول باثنين ارض الفورسبس واسحبه لفوق واعلقه على صباعي وافتح من بينهم. وانس فتحت البريتون دخلت الباص بلاقي طبعا باص او سيرال ديشارج او اشوف الاومنتم لازق في الزايده. بعد ما فتحت الباص يا جماعه وعامل ديليفري للسيكم، بمسك السيكم واطلعه بره. المين لاند مارك بنعرف بيها السيكم انه عليه تيني كولاي، خلي بالك في مشكله كبيره جدا وانت بتايدنتيفاي السيكم ساعات سبول تيست تجي لك كده سهل قوي نعرفها من غير تيني كولاي. اللي بيلخبط ده فعلا الحيوان السيمول كولو لو طويل، في بعض الناس عندهم السيمول كولو ريدندنت بيوصل لغايه هنا وفي تينيا كولاي بنعرفه ببروميننت ابندسيس ايبلوكي. بروميننت ابندسيس ايبلوكي والكاركترايز زي السيمول كول. اما بالنسبه للترانسفيرس كولو لو ريدندنت ساعات بيدندن هنا في الجرح، ده الترانسفيرس كولو ده لك مرات يلاقي فوز حاجه وسخه يعني، فاهمين قصدي ازاي؟ بعرفه طبعا ان بلاقي فيه جريتر مومنتم لازق فيه كده ولهم ميزو كولو. فالاومنتم هو اللي بيميز الترانسفيرس والابنديسيس ايبلوكي بتميز لي السيكويد طبعا تكون انفستد الوقت الجهاز بيعرفها ما فيهاش تينيا كولاي سهله جدا ان احنا نتعرف عليها. بعد كده بنديليفر السيكم لبره. على فكره ساعات وانت بتطلع السيكم تلاقيه لازق، ساعات البريتون يبقى لازق جوه مفيش اي مانع نعمل له موبيلايزيشن للسيكم، باجي بجيب المقص واقص البريتون لاترال انفيرو كده واحرك السيكم واطلعه. بيطلع لي كده السيكم والزايده لبره، بوصل للزايده ازاي؟ طب انا طلعت السيكم ازاي بعرف الزايده؟ الزايده بتتعرف ان هي بلو اند لاترال تو ذا ايلو سيكال فات او الالازم كده ات ذا سايت اوف كونفرجنس اوف ذا سبيكي نيكولاي. في الشكوى ما بتعديش المعلومه دي، لازم لما تقول له وي سابيلي سولاكاو تقول له ات ذا سايت اوف كونفرجنس اوف ذا سبيكي نيكولاي. الزايده بتبقى ماسكه في البريتون كده حاجه اسمها ميزو ابندكس، بنمسك الميزو ابندكس بقطري فورس ونمسك ازاي ده حاجه اسمها اليس فورس. هنا بقت ازاي ده ناو از لايك بيس اوف كيك تو بي ريموف. انا كده عملت فول اكسبوجر. دي فاسكولاريزيشن ازاي؟ الابنديكولار ارتري ده برانش بيجي من الليبيكوليك ارتري بيمشي ورا الترنال اليوم بيمشي في الفريما مارج التعليميزو وبديها برانشال كده. عشان اخد الابنديكولار ارتري هي تاني خطوه في العمليه، بخرج الميزو ابندكس بارتري فورتبس ورا اللاست برانش للارتري، او يقال الفيرست برانش، ده اول برانش دي باجي ورا اخر واحد هنا ونعتبر اول واحد، سميه زي ما انت عايز يعني، وانا بقارن الميزو هنا وافوت خيط. بقى كده الخيط ده بقى فايت حوالين المين ستيم اوف ذا ارتري انزل ويل هيلز ارتري. كده خلصت تاني خطوه، تالت خطوه ريموفال، واروح جايب المقص واقص الميزو ابندكس فلاش ويز ابندكس، بقص الميزو ابندكس فلاش يعني فيري نير، اول ما تقصه يتناطط لفوق. بعد كده بقول الحكيمه اديني يا مس كوخر فورسبس. الكوخر ده عباره عن كراشنج فورسبس. بعد ما عملت ثلاثه كراشز على البيزلز ابندكس، فيرست كراش، سكند كراش، سيرد كراش. او وي ليف ذا كوخر اند ذا سيرد كراش. بالبلدي بدون ما نزعجك، اول كراش بربط عليه، ثاني كراش بقطع عليه، ثالث كراش بشيل بيه زي كده خلصت الابندكس. ساعات طبعا في اخر العمليه لازم بعد ما بتشيلها بتلاقي حته براز صغيره هنا كده، بجيب حته شاشه عليها كول او بتاجيل وانظف الحته بتاعتها. بس فينيش از يو كلوز ذا فيجن اللي هي سم تايمز وي بوت ادرين سم تايمز نوت اكوردنج في انفكشن وفي بيرفوريشن ولا مفيش. جماعه اللي انا عايز اقوله قبل ما نسيب ازاي ده، في بعض الناس ساعات بيعمل حاجه اسمها بيرس سترينج سوتشر. بيرس سترينج از ا بيت اوبشن تو ماي مايند. سم سيرجنز دو ات. ليه بقى؟ ايه بيرس سترينج؟ في بعض الجراحين الخوافين يقول لك انا طب ما انا لو لو لو لو ربط العزاله دي فكت تبقى تخرب بيتنا، يقول فيك الريدرايت. طب يكفل الاستامب بيجيب خيط بيمشي في السيكه وكده على بعض صمت الزايده، ياخد شيله ماسكه ده الاستيتشز كده اسمها بيرس سترينج. طب فين الخيط؟ بيرس سترينج هتخش وتطلع، تخش وتطلع، تخش وتطلع، تخش وتطلع كذا مره، تعمل زي بالظبط اللي قلت لكم الكيس بتاع الفلوس اللي بيستخدموه الناس، اللي هو تلاقي كيس كده ويحطوا فيه الفلوس وفي اسلك بالتاكيد تشد له اخر الاسلك يقفل البق بتاع الكيس، دي اسمها بيرس سترينج. فمدخل ازاي ده جوه ويشد البيرس سترينج في الام داخلها. طبعا العيب الخطير فيها انك تقفل الاسطمب هنا ازاي ده، فالاسطمب ده انفكتد ممكن يعمل سيكل وول ابسس. رايي انا في شفوي ما تجيبش سيره البيرس سترينج الا لو حد سالك، لانها از نوت ا جود اوبشن. طب دلوقتي احنا قلنا ازاي ده بنعملها من جرح اسمه جريد اير. لو عينه دلوعه شويه بس شرط انها تكون رفيعه. الدكتور ياسر ارجو انا مش عايز الجرح يظهر. ارجو انا لا اقصى يا دكتور. ساعات بيجي لك واحده كده. خلي بالك مين ريسبكت اول بيشنتس. مين ريسبكت اول بيشنتس بكلمك ريجاردلس. انا مش بقيم مهنتها ولا دينها ولا اخلاقها ولا هي بتكسب فلوسها ازاي. انا بعمل عمليه العيان طلب مني طلب، الطلب ده مقدود ولا لا؟ حد بقى بيطلبه ليه؟ هل اخلاقياته ايه؟ دينه ايه؟ مهنته ايه؟ قيم ايه؟ از نوت ماي جوب. فهمت قصدك؟ هي بتقول لي يا ريت. وبص طالما العيان يطلب طلب في محدود انفذه، فاهمين قصدي ازاي؟ بنفذه له لان ده ماي فيكتيم ماي فاهمين فاهمين قصدك؟ الزبون يعني الزبون اسمه ايه؟ فيكتيم. يور بيشنت از فيكتيم، يور ستيدنت از يور فيكتيم. ايوه الله ينور عليك. We consider all people are our enemies. مش كده مقدر؟ كعمليه سيكولوجيكال هيلث مش اكتر يعني. المهم بقى ايه؟ اللي انا عايز اقوله العيال طلبت مني طلب والطلب ده مقدوري، مقدوري يعني تكون رفيعه، ما تجيبليش واحده عجله 160 كيلو تقول لك يا سرقاص، سرقاص دي يا ست الكل. فاهمين قصدي ازاي؟ هات السكينه يلا اشقها دي بالمطوه كده دي. ايوه عيانه رفيعه وبتقول لي والنبي مش عايز الجرح يظهر عيني، اعمل لها حاجتين، يا اما اعمل لها لاباروسكوبي او اعمل لها لينز انسيجن. يبقى انسيجن ترانزفيرس صغير كده في الهيبر سباينس كريز ما يزيدش عن 1 سنتي. عايز عيانه تكون ايه؟ تشوبركلس سكين اوفر بونز، عينه رفيعين بيبقوا غرام. انا عملت زي ده العيانين من جرح 7-8 مللي، بس عايز عيان ايه بقى؟ في عين عندهم سبتلس فات اساس، فاهمين؟ تلاقي الجلد كده زي ممبرين، اول ما تفتح جلد اكسر الاوبليك يا حلاوه، فاهمين قصدك؟ تلاقيه جلد كده مش بقى في. انا مره فتحت واحده السبوتينيس فات 22 سم، السبوتينيس فات 22 زايد على بعد كيلو مني جوه، دي محتاجه انت احطها بسيف، فاهمين قصدك؟ او النايب يلبس حزام ناسي ويفكر نفسه فيها. البلطات تتفتح ونعرف نشيل ازاي ده من الخرم اللي انفجر ده. دي بالزي ما قلت لك كوزمتك. ايوه. وي هيت اوبيس. سيرجن اوبيس از فيري ديفيكولت. سيرجن في الرفاعيين ايا كان الرفاعيين دول غرام. غرام. حاسس كده باي جرام. ها؟ شوف مثلا سيرويد بالناس الاوبيس لا لا. الرفيعين تحط كل ترويع على الارض. ها؟ جماعه اقول لكم حاجه غريبه جدا. انا ماي برايفت ورك انا باخد فيز من الرفيعين اقل من التخان. اه والله انا مش بثبت فيز عمليه حسب الايفورت اللي هنفذه بقيم انا هتعب قد ايه واخد. يعني ساعات نفس عمليه اخد فيها مثلا 10 قروش اعمل عليها اخد 7 قروش. او دايما الرفيعين اخبر لهم يعني مش هتعب. فاهمين قصدي ازاي؟ التخان لازم يدفع. ده احنا داخلين في سمنه بلد. لا هنعمل مرتب في العمليه مش كده غلطان. صلى على الرسول اخواني. طب نيجي بقى للكلام الجميل والاخير. اذا جالك عيان عنده زايده والزايده بالفوريتن او الدايجنوزز دوت ما انتش عارف هي زايده ولا اكتوبيك ولا كرونز ولا كومبليكيتد اوفيريان ولا تعمل ايه؟ بنعمل اكسبلوراتوري انسيجن اللي هي بنعمل رايت لور باراميديان. بنبعد جنب الميد لاين كده ده اللي بنبعد جنب الميد لاين ب 1 انش ونعمل رايت لور باراميديان انسيجن. دايما الانسيجنز الطوليه باراميديان او ميد لاين الميزه بتاعتها اكسبلوراتوري. لكن يبقى انا عندي مين انسيجن في ناس بتتكلم كتير بعد انت بتتكلم في عندي الليز انسيجن في عندي باراميديان. لكن الكلاسيك دايما هو الجريد اير انسيجن هو الكلاسيكي طبعا ميزته ان هو ماسل سبليتنج دايركت اكسبوجر ابندكس عيبه الفظيع ان هو نوت اكسبلوراتوري. ولما بنيجي نمده بنمده باي ماسل كاتنج عيبه لما بنيجي نمده كما قال العالم رازر فورد واخوه ميرسون قالوا لو لقيت الجرح ضيق بتضطر تمده باي ماسل كاتنج وكوني ابتدي اقطع الماسل ده بيعمل دامج للماسل يزود الانسنس اوف انسيجنال ايرنيا غير ان انا وانا بمد بقى بعوض ايه الانجوينال نيرف ونازل بيعمل بلاسك للكونجوينت تندون يحصل ويكنس في الانجوينال ريجون باراليتيك دايركت انجوينال ايرنيا وفانيكولار ايرنيا ودخل في موضوع مش لطيف. السؤال الجميل يا اخواني الاعزاء هاو وي دو ثايرودكتومي؟ هاو وي دو ثايرودكتومي؟ ها فهمتوا ازاي ده؟ تمام؟ خلاصه لاصه لاصه الحس سكر في ناس غايبه انا بس ايه انما نطعمكم لوجه الله لا نبرئكم جزاء ولا شكورا. هي عندها في القران كده ها؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد يعني المفروض كل تلقي عن بكر كان يحضروا الحصه دي هتشوفوا جمال الحصه ديت هتقول لي بص الفوق حصه دي راجل يا اما اهبل او مارق ما اعرفش ايه مارق بس بيقولوها كده في الافلام مارق هابط رابط ما اعرفش ايه بقى شارد ولا ياكل الذئب من الغنم كده القصيد خلاص. بصوا جماعه ازاي بنعمل ياسين ازاي بنعمل ثايرودكتومي اجين انسجن اكسبوجر ديفاسكولاريزيشن اند ريموفال. الانسجن بتاعنا اسمه بخر لو كولر انسجن. بنيجي فوق السوبرا سبينال نوتش اهو و1 انش في اللور كيس اوف ذا نيك ونفتح انسجن. كل بص هنا الانسجن بتاعنا بيبتدي من بوستير بوردر اوف 1 ستيرنوموستويد الى البوستير بوردر اوف اذر ستيرنوموستويد. بيبتدي من البوستير بوردر اوف ستيرنوموستويد الى البوستير بوردر اوف اذر. وفي محمد خالد رفع افتكرتك مشيت والله عارف لو كنت مشيت ها؟ انت عارف استخبيت كويس اللي انت انا انت عارف الحنين ها؟ بص مش كنت قاعد هنا مش عارف ها؟ بص فبنفتح حاجه اسمها بوخر لو كولر انسجن. الانسجن بتاعنا يبتدي من بوستير بوردر اوف ستيرنوموستويد الى بوستير بوردر اوف اذر ستيرنوموستويد. بارتفاع 1 انش على السوبرا ستيرنال نوتش بنفتح سكيل سبكوتينيوس وبلاتيزما اللي هي المصدر تمرين في السبكوتينيوس. تعالى بنعمل كده الجرح ونشوف هنفتح ازاي سكيل وسبكوتينيوس وبلاتيز ودي شكل الابدو من كده نحولها بقى لنك. يلا دي كده اهي نك سوبر ستنا نوتش كده المنك. خلاص بص بقى الانسجن دي كده استنا مستويك خلاص الانسجن بتاعنا بيمتد البوستير بوردر الازر بوستير بوردر الاسترنوماستويد. بفتح سكنزا كوتينيس بلاتيزما وانس وصلت للصف بلاتيزما البلين بعمل فلابس بسلي بعمل ديسكشن ابر فلاب ولور فلاب. خلي بالك الديسكشن في الصف بلاتيزما البلين برفع الابر فلاب لغايه البي شيب اريا اوف سروكارتج واللور فلاب لغايه السوبرا سترنوماستويد. كده عملت فلابين فلاب فوق وفلاب لغايه تحت. فلاب اللي فوق اهم حاجه لغايه لازم تسال السؤال ده لغايه البي شيب اريا اوف سروكارتج. بعد كده بنخلي فلاب في البليت بتاعه عن طريق ريتراكتور اسمه سيسل جول ريتراكتور اسمه سيسل جول ريتراكتور. او لو الريتراكتور ده مش موجود بنخيط الفلاب ده بغرز في الفوط اللي على العيانه اللي هو كان اخر العمليه. فتحت سكن سبكوتينيس بلاتيزما عملت فشل من الابر واللور فلاب. بعد كده بفتح الجنرال انفستنج ليير اوف دي فاشيا في الميد لاين. بنسالك سؤال ازاي بنعرف الميد لاين اوف زنك؟ اولا بنجيبه من عند البي شيب هير اوف سيروكارتج حواليه تو انتيرو جاجولار فيز يبقى لونه وايت. اهم علامه عندنا البي شيب هير اوف سيروكارتج. بنفتح الجنرال انفستنج لير اول ما تفتحها تلاقي ظهر قدامك الاسمس. السيروكارتج بقى ظهر قدامك مش عريان عليه طبعا من بليت تركيه فاشل بنغطي الحته الشغل. السيروكارتج بتبان اما بتبان بتلمع في النور. السيروكارتج لما تكون عريانه تماما بتبقى لها لمعه كده في منطقه اوضه العمليات. هي ايه اتمه كده اتمه لسه اوبيك ما بتلمعش معناها انها عليها طبقه شغل لسه. اول ما تفتح بليت تركيه فاشيه تلاقي الاسمس بيلمع كده شاين في النور. باجي اروح مدخل صباعي من الخرم اللي عملته في البليت تركيه فاشيه واروح عامل بلاند سكشن للنوب بالبليت تركيه فاشيه وانطره لبره يروح طالع لي. كده خلصت اول خطوه انسجن اند اكسبوجر. كتير قوي احيانا ساعات لو الجوتر بالذات كبير مبقاش عارف انطره بره الجرح ده فبنعمل ايه بالظبط؟ فبنعمل ايه؟ زي بالظبط هي ايوه او مش بطل بنعمل ايه بالزيوتومي؟ احنا عشان كده بقول لك بص وي ديليفر ذا لوب. طب لو انت في النساء الراس مش عايزه تنزل وبالذات لو احنا بنعمل الفيزيوتومي روتين في البراين جراف. اي براين جراف ده لازم لها على طول شق العجاب بيسموها كده باللغه العربيه اللي هي الفيزيوتومي. وايه اللي هتتنزع؟ الراس وهي نازله هتعمل لها تير. التير بيبقى ايه؟ هو ايه ده؟ وات از ايبيزيوتومي؟ ياتروجينيك برينيال تير. لكن لما انا اوصل الماس بوست ولاترال اصلا نظيف حلوه واروح نازل الواد واخيطها تاخد دقيقتين. لكن لو الواد هو اللي مزعها هيهبدها تلاقي بقى الجرح رايح يمين ورايح شمال ويبقى ليله سود. فبيقول لك ايه؟ طالما هتتمزع هتتمزع امزحها. امزحها انا سيرتي كان بقى براحتي كده وبطريقتي وجرح انا اللي اعمله بايدي واخيطه بمزاجي. ايوه نفس الكلام. لو انا اعتبرت الفتحه دي الفالفا والجوتر ده هو راس البيبي ومش عايز يطلع هعمل ايه بالزوتومي؟ نعمل حاجه اسمها ماسل كاتل. اقول الحكيمه هاتين اثنين اخر يا بس هنا حوالين الميد لاين في جنبك ماسلز كده بريف كام ماسل ستيرنو سيرود وستيرنو كارول اللي هي بتاخد ديرم سبلاي من انسس الريكال. باجي اقعد واخد اثنين كوخر فورسبس كده عند الابر بارت للماسل واجي اروح حاصصهم بتوين ذا كوخر. اول ما تصوت لك جوتر طلع لوحده تروح طالع كده. فهتجرب اطلب الامزيوتوم ده بيشوف الست امتى والراس على البرينيوم خلاص بقى بروح شايف اللون بالظبط. اول ما يعني تبقى البابا اللي حايشه الواد اروح شوف الواد نازل في ده على طول. بنفس المنطق بنبص بنبص عند الاور بول عشان ما نعورش الانس سيرفيكالس. تقول على عثمان يقول لك لا احنا بنبص عند الاوفر بول فور بيتر اكسبوجر اوف ذا اوفر بول. ده راي الدكتور علاء عثمان. احنا في الابر بارت الابر بول سيرون يبقى مسدود جوه في النك فلما بتقص انت فوق بتشوفه احسن. اني هاو بنعمل ماسل سبليت ماسل كاتنج انسجن طلعت الجويتر بره كده ناو عايز اعمل دي فاسكولاريزيشن. السيرود انتوا عارفين يا جماعه لها سبيل سيرود ارتري وفيت وميدل سيرود فيت وفي سيرود ارتري وفيتس. اول حاجه بنعمل دبل ريجيشن ديفيجن اوف ذا ميدل سيرود فيت بيكوز ات از شورت ستابس ستاوت اند كي فيكسنج زيرو. سكند ستيب ويز دبل ريجيشن ديفيجن اوف سبيل سيرود بس. We will get the spacer vessels. We will get them near or within the gland. To avoid injury of the external laryngeal nerve, which is far away. كل ما انا بعت الفايبر ده انا وانا بربطه مع الله. When we are near the gland or within the gland, the nerve بيخش الارنكس والقطن بيخش هنا, so we will avoid the injury. نيجي بقى على الطمه الكبرى, ايوه يا ربط اللور بول. ربط اللور بول مشكله كبيره جدا جدا ليه؟ عندك البعبع بتاع الثيرويد ريكارد فرنج نعم ركبت نينجا ماشي مع ان بتوين برانشز وفي سرور بس. كانوا زمان بيحبوا يربطوا الارتري اواي، ولكن الارتري بيجي كده من السبك ليجن بيعدي من تحت الكاروتيد شيس ويخش، كانوا بيربطوه هنا هو جاي من تحت الكاروتيد شيس وطلعته هنا. طبعا دي عيبها خطير انك بتدي ماسكولارايز الباراسيرود اللي في سرور الارتري بيدي الباراسيرود بس لما بيتقرب من الجناح. حديثا اللي احنا بنعمله ويكسبوا زريكانا ويدسكت زريكانا تنجل نير in the group between trachea and esophagus. We dissect the recurrent. When we see the recurrent, so we say we'll be safe. So you can get the artery near the gland here and the nerve is away. Nowadays, we expose the recurrent and then we'll get the artery near the gland. إخواني الأعزاء، كده أنا خلصت تاني خطوة لفاسكولاريزيشن. آخر خطوة ريموفل. لو أنا بعمل توتال ثيرويدكتومي، so we dissect the thyroid totally and we remove it. لكن لو بعمل سبتوتال سيرودكتومي وي ليف ذا بوست ميديال اسبكت اوف سيجنال. وين وي ار دوينج توتال سيرودكتومي وي ديسكت ذا جلاند هير وي ريموف. طبعا دي تبقى ريدنس كي وانت بتسلكها اللي جنبك ريكارنت في البارا سيرويد. فالعمليه بتاعت التوتال عايزه مهاره عاليه جدا. طيب انا عايز اعملها سبتوتال، باجي اروح جايب بوكر فورسبس كده اروح ماسك كده واسيب البوست ميديال اسبكت اوف ذا جلاند اند ذن وي ريموف ذا ريست اوف ذا جلاند. After we remove the rest of the gland, or we leave the postural medial aspect, we remove the Bucher forceps and hemostasis must be perfect. Hemostasis must be perfect. And if there is a hemorrhage, or there is an accident hemorrhage, the patient may suffocate post-operative. I mean, all right, so we have to close the neck dry. We have to close the neck dry. After this, we ensure hemostasis, we close the neck in layers, namely deep fascia, platysma, and the skin. After that, ولازم بتاع التغيير في الاخر تبص لي على الكاره الفرنجه عشان اقدر اروح وانا مفتاح البال يقول لي بتاع التغيير العيانه داخل بالرنجوسكوب ويبص يقول لي بص كارت ار انتك ار بوست كورتس ار موبايل. السؤال اللي بيطرح نفسه ازاي بقى بنعمل سبلينكتومي؟ Splenic incision, exposure, devascularization, and then removal. What are the main incisions we use in splenectomy? In splenectomy, we can remove it either open or laparoscopic. Either open or laparoscopic. Open surgery, we use many incisions like left subcostal incision, left upper paramedian, or midline. Midline is especially suitable for cases of traumatic rupture because midline easy to open, easy to close, it's exploratory and gives equal exposure to both sides of the abdomen. We do exploration of the abdomen except by midline. Any trauma in the abdomen must be explored through a midline incision. Midline open incision, easy to open. وقت مني عارفه افتح خش جوه على طول بفتح النو تايم بكون هنا في التروما انت عايز سرعه امين ار زي وي كان اوبن فروم زيف ستيرنم تو سيف ستيوبس يعني مربوط في حادثه ما اعرفش بقى عنده ايه يمين ولا شمال ولا ايه سو وي كان اكسبلور بوث سايدز بتاعته من ايزي عشان الجاك كده اشتغل يمين عشان كده اشتغل شمال فالميدلاين هو طبعا انسجن غرابه عشان كده بقول ممكن ساب بوستك ليفت ابر باراميديا في الحالات الكلاكتيك فاهمين قصدي؟ انا عن نفسي انا كياسر اي دو ميد لاين ان اول ماي كيسز از امرجنسي اور الكتيف امرجنسي اور الكتيف اي يوز ميد لاين انسيشن فاهمين قصدي ازاي؟ طيب ايه بقى العمليه بتاع السبرينكتوري ببساطه شديده جدا غير ها؟ ايه فاكرين؟ يا اخي لا رسمه دي طريقة شرح خد جاسر مألفها دي الرسمة دي لا هي موجودة في كتب يعني الرسمة زي ما قلت انك تشرع على الرسمة دي انك انت يعني هو ما حدش هنا بيألف علم هي الفكرة ايه هتشرحها ازاي هو انت فاهم قصدي هو يا جماعة الناس اللي بيدوا دروس ايا كان مين يعني ما دول ناس عارفين الجراحة او البطنة او الناس لا خالص هو حد عنده قدرة على التوصيل احنا في زمايلنا ناس علماء ويخش لك الراوند سنة بدأ دروس تاني سنة والتالت سنة والحمد لله ربنا كرمني في الدروس بسرعة والدفعة خدت معايا بسرعة. فكان في يوم الطلبة حاضرين محاضرة عن بورتر هيبرتنشن في الكلية عندنا وشرحها أحد الأساتذة ومش هقول اسمه طبعا. فبالصدفة كان في اليوم ده في الدرس بشرح بورتر هيبرتنشن. فالبنت دي كانت أولى على الدفعة دلوقتي بقت هي أظن أستاذ مساعد ولا حاجة حاجة بتأدي في الجرادويشن. كنت زمان الكلام ده. فجت قالت لي حضرت معايا الحصة وانا عارف كنت قابلتني قالت لي بدلعها حلو ايش شنطه وما شنطه ومش عارف ايه وسيلكتيف وتوتال فدماغ بعد كده دماغ حلوه يعني. فالبنت جت قالت لي ايه ده؟ ايه عم الحلاوه دي؟ ايه الشغل الجامد ده؟ ده النهارده في واحد شغال المحاضره راجل ضايع مش فاهم ربع. انت دكتور ما شاء الله عليك تنزل كده على الله. اللي هي بتتكلم عليه ده فكره هو اللي علمني بورتر هو يعرف قد في البورت هيبرتنشن اقل 100 مره. وبذلك كان الوقت كنت انا مدرس مساعد وهو بروفيسور كبير. والراجل ده غلط اصلا مرجع في البورت هيبرتنشن، غلط اصلا ما هوش حاجه اساله انا اساله. استاذ مش ايه. فاهمين قصدي؟ والراجل ده هو اللي علمني هو انا اصلا فاهم حاجات منه، يعني انا مش اللي انا فهمته لها الراجل ده هو اللي فهمني. فهي بتقارني بيه ده كنت انا مدرس مساعد وهو من العلماء بتقول لي انت احسن منه. طبعا انا يعني بذلك الوقت ما يجيش واحد على 100 منه، بس الفكره ايه؟ هو طبعا بالعكس احيانا واحد عالم كبير ما يعرفش يوصل لمخه، لكن انا بدات بقى ايه؟ هو بدا يقول لهم ايه؟ شجور اوبريشن ويتش ويدو هو فاكر بيتكلم عن بقى اصحابه. فاهم قصدي ازاي؟ ففاهمينه. انا رايك مني فاهم انكم هاتي جد؟ فبغتني من الاول انكم دي اللي استوما، لكنه فاكرينها الزيرون. خلاص؟ ايوه لك ايوه كده خش علينا ده ايوه ده الاسبلين لكم فاكره البريس. فربنا تبتدي من الصفر فيهيئ ليك ان ايه ان تقول لي انت فاهم احسن مني طبعا مش كده هو فاهم احسن مني بكتير وانا لو حاجه ما عملهاش ما بتصل بيه قول لي يا بيه العمليه كذا اللي هو فاهم فهي الفكره ايه؟ التوصيل بس لكن حد بيخترع على وصلته بطريقه تقولي عليها بقى اللي هي ايه؟ الاسبرينكتومي من العمليات اللي جرى العرض عمليه غير كنوز نيرفي وزير تعالى بقى نعملها بدون رسم. يعني ايه بدون رسم؟ يعني نعملها رسمه انتراسيكا تاخدوها في السي سيرف عشان تبقى امالجاميت مش بقى البلاد وبعدين هتسيركوليت وبعدين تفلتريت لا لا لا لا بعدين انتراسيكا في ساعات حاجات انترافنتريكولا ها يعني تعالى نقول انتراسيكا ولا باشا التراسيكال في العضل يا رئيس ايوه بيقول لا التراسيكال انت فاكرنا عبيط يعني في السيكا تمام كده التراسيكال يعني في السيكا بيقول لك ان السيكا دي اعشاب ها تمام النبي ياسر احسن طارق جاب لي سندوتشين قبل الحصه جاب لي سندوتشين هايلي كوزمولر يبقى عايز ايه؟ ميه شاطر يا ابني قول له هات بس شوف ميه بصوا ايها الاخوه الاخوات والبنين والبنات ايه الرسم بتاع السبرينكتومي؟ تعالى ناخد كات سيكشن في بطن العيان ونشوف وضع السبلين ايه بالنسبه لبقيه الفيسرا بص يا جميل ده كده العيان نايم على ظهره دي كده الفرتبري ده كده السبلين دي البارا فيرتبرال ماسل بتاع البوستير ابدومينال وول هنا كده في الليفت كيدني طبعا ده البنكرياس العظيم والتيل بتاعه قدر الهايلم اوف ذا سبلين وشكرا يا ياسر شكرا سنت شكرا ربنا يخليك بص شكرا ده كده ده البنكرياس عظيم ده البنكرياس الديل بتاعه واصل لغايه الهايلم خليك معايا وده كده الاستومتش وده طبعا اكيد ترانكوسيلياكوس سيليك ترانك طالع منه عارفين دي اصل اللغه لاتيني سيلك ترانكس هو الاصل ايه؟ ترانكوس ايجاكوس اللي هو جت منها سيلك ترانك اللغه اللاتينيه عارفينها؟ طب اسمه ميزنتريك ارتر اسمه ايه باللاتيني؟ لا اسمه ارتيريا ميزنتريكا سوليرو مش هقول كده ارتيريا انا جبت مره كتاب لاتيني بصيت فيه لذيذ قوي ارتيريا ميزنتريكا سوليرو فاهمين؟ ترانكوس ايجاكوس اللي هي جبنا سيلك ترانك ها؟ اللغه اللاتينيه بتاعت فينوس ده دي مين يا جماعه؟ ده السيليك ترانك طلع السبلينك ارتري دخل في السبلين بص يا جميل قبل ما يخش في السبلين بيدي الاستومك شورت جاستريك فيسل الليفت جاستريك ايبيبلويد تعالى نشوف البريدول بيغطي الحاجات دي ازاي بص يا توتو توتو بص يا حبيب بابا البريدول بيغطي الحاجات دي ازاي ده لسه مومنتوم دي الاستومك البريتون يبقى ريفلكت على الاستومك خلي بالك هتخلص في ثانيه يخش على السبلين ده اسمه جاسترو سبلين الجاسترو سبلينك ليجمنت ريفلكت من السبلين على الايه؟ على الليفت كيدني دي طبعا الليفت كيدني وبيكمل كده الليجمنت ده اسمه لاين ورينا دي البوستير لير بتاع لاين ورينا ودي الانتيور لير بتاع لاين ورينا خلي بالك ده كده لاين ورينا ليجمنت ده الجاسترو سبلينك الحته اللي ورا الاستومك اللي فاضيه دي اسمها الليسر ساك دي الجريتر ساك دي الليسر ساك خلي بالك دي الانتيور لير اوف لاين ورينا دي البوستير لير اوف لاين ورينا بص بقى يلا بقى ده اسمه جاسترو سبلينك بص بقى يلا بص جاسترو سبلينك لاين ورينا انتيور لير بوستير لير يلا بقى عشان تقدروا تدعوا لي هقولها وانس وانس ذا ريفيجن وانس كله يلا براحتك بسرعه بنعمل ايه؟ وي اوبن ذا ابدومين We open the abdomen. The right hand is passed over the spleen at the diaphragmatic surface. And we draw the spleen medially vigorously. بقى بفتح بطن العيان واروح مدخل ايديا واروح معديها على الدايفراجماتيك سيرفيس واسلكه اي اديجن بين الطحال والديافرام must be ligated or cauterized. لانها فيري ماسكولار اديجن هي بنكويها يا اما بنربطها. And we draw the spleen vigorously medially. ويدروز سبلين ميديالي يعني بيشدوا ميديال كده كله بص هنا توكسبوزا بوستير لير اوف لاين رينا ويتش از كات دي اللير اللي مثبتها على البوستير ابدومنا لون ويتش از كات بعد ما بوصل البوستير لير بتاعت طحال ديليفرد اوت سايد باجي احط حاطط هنا اوت سلاين باكس الاوت سلاين باكس دي بتبقى ميزتها ان هي مستكت اي نزيف بيحصل تعمل له كومبريشن فبيقع ده غير انها بتخلي السبلين ديليفرد اوت سايد واروح لافف من قدام اروح عامل دبل ليجيشن ديفيجن اوف ذا جاسترو سبلينك ليجمنت جاسترو سبلينك ليجمنت must be ligated because it is vascular لو قصيت الخر جامد جدا فاهمين and then we enter the lesser sac once we enter the lesser sac تلاقي قدامك الانتيور لاير اوف لاين ورينا we cut the anterior layer of lain urina او بتطلعها بقى قدامك التيل والفاسكس we place the tail of pancreas medially بنزوق حته الشاشه مين ده عشان ما يتعورش and then we ligate the splenic vessels أو we remove the spleen. Finish. When we enter the abdomen, اسمع revision لا. We draw the spleen medial. نقطع البوستير ليفر اوف لاين ورينا. نيجي من قدام. نقطع الجسر سبلينك. اخش الليسر ساك. اقطع الانتيور لاير. الاقي قدام الديل البنكرياس والفيسلز والطحال. الديل نمسكوه والفيسل نربطوه والطحال نشيلوه. ايوه بالظبط. أول ما تخش الليزر ساك قطعت الأنتير لير نعمل إيه؟ الديل نزقوه والبسل نربطوه والضحال نشيلوه أيوه لغة اسكندرانية تخطب واحدة اسكندرانية تقول لك أيوه دي بتبقى غاية في الرقة جميلة فاهمين قال إزاي؟ آه وأنت كاتب كتابك عليها طبعا تقول لك أيوه دول يا جماعه ماشي يا ريس نبدا السبرينت يا جماعه اعيدها تاني سؤال كده اعيدها تاني هنعتبر ايه هتتضايق انت حضرت معايا قبل كده عايز السبرينت لما اقول عيدها ما حدش يقول عيد هنعزل تقول لا هنعتبر ايه اسمها ريفيجن طب ليه في طلبه مش قصدي انت يعني مهما تشرح لهم عايز برضه من الاول وات از ذا سبلين اللي هم دول بقى لو قعدنا وراهم مش هنطلع من خلافاتنا اه حبيبه كل مره قلت لك اول زادستس كده فاكر اول يوم السبت اناتوم زادستس حاسه في حاجه فاهمين طبعا بلاك تيستس كلها ما تاخدش ربع ساعه ايوه تضغط الخصيه تمام في السويد خدت 8 حصص الواد السويد عايز الريفيجن ايه وانا وانا يختلف الفيو ها تمام ماشي حضرات دي كده الاسبرينكتومي ماشي نقول عشان خاطر الدكتور تاني بيشيل دور اتحاد ميديا اسبرينكتومي اصل اربع كلمات نقص البوستير لير بعد يجي من قدام اقص الجاس الاسبرينك اخش الليسر سات اقص الانتيو لير وبلينو رينال الاقي ازق الديل اربط الجسر اشيل الطحال بس يا باشا ده فاهمين قصدي ازاي؟ طب ازاي بنربط الاسبرينك بس ده له حاجه اسمها individualization يعني ده كده الطحال ده الاسبرينك ارض وده الاسبرينك بيت بنربط ثلاث ربطات على الارض ونقطع بين اخر اثنين ثلاث ربطات على البيت ونقطع بين اخر اثنين انزين وي ريموف ذا سبليت عشان نسيب ربطين على الارتري وربطين على البيت ليه بنربط الاخر يعني ليه ايه يعني تعمله ده مش هيعمل ها ليه بنربط الارتري قبل البيت عشان ربطت البيت الاول بيحصل صدر كونجيشن ساعتها صعب تشيل الطحال هو السؤال الجميل ازاي بنعمل كوليسيستكتومي ذا ستاندرد ميثود اوف ريموفينج ذا جولد بلادر ناو ايه از لابروسكوب انتوا بتسالوا في الامتحان في الاوبن كوليستكتومي هقول لكم دلوقتي الاوبن واللابروسكوب الاوبن كوليستكتومي الانزيجن بتاعتنا بنعملها ازاي؟ الانزيجن بتاعتنا بنفتح رايت سب كوستال انزيجن اللي هو الكوخ او ممكن رايت ابر بيراميديان او ممكن ترانسفيرس انسيجن ان ذا ابر رايت كولمن ذيس ار ذا موست كومن يوزد انسيجن سم سيرجنز يوز مينلي ذا باروتومي كوليسيستكتومي نفتح فتحه صغيره ترانس ريكتال على الريكتس ابدومنال فاصل فاهمين قصدي ازاي والجنب عايز خبره او بنفتح لابروسكوبيك يمكن اكتر انسيجن بنستخدمهم هو الليفت الرايت سب كوستال اللي هو البخر والباراميديان الباراميديان سوتابل للسين بيشنس وذ نارو سب كوستال انجل وذ رير موست اوف بيشنس اوف جول ستونز ار اوبيس وذ وايد سب كوستال انجل سو ذا موست سوتابل انسيجن ويل بي ذا رايت سب كوستال انسيجن or what we call the Cochlear incision or Cochlear incision. Cochlear incision هو علمك اغلس ما في العمليات كوخر. الكوخر ده عباره عن incision muscle cutting incision بيبعد 1 inch عن السب كوستال مارجن. بنفتح سكين وسب كوتينيوس والمسلز. الكوخر الكلاسيك طبعا الكلاسيك كان هيرويد الكلاسيك كان بيبتدي من الميد لاين لغايه التنسرب طبعا ده اوفر انك تعمل من الميد لاين للتنسرب we open it فمين مني كوخر small كوخر we use it about 7 centimeters will suffice لكن بالطول ده is very very generous more than enough فمين قصدي وكمان هو muscle cutting مش مشكلة فلما مغاد muscle cutting ولون تبقى incision الهرنية very light بنفتح السكين وسبكوتينيوس والمصل ايه المصل اللي بتقابلنا هنا؟ بيقابلنا هنا المصل اللي بتقابلنا يا اخوانا 3 ميديان و3 لاترال 3 الميديان بالتشخيص انتيري التشخيص ريكترس بوستيري التشخيص 3 لاترال سنة الاوبليك انتنا الاوبليك ترانزفيرسس ابدومنس خلي بالك بتفتحهم مصل كاتر معاك تفتح البريدور بص لما بتيجي انت تفتح اهم حته في الانسيجن ده مش الامتحان بس عشان انت هيبقى جراح ابوس راسك وانت بتفتح الانترنال والترانسفيرسس بتلاقي بينهم الانتركوستال نيرفز لازم تحافظ عليهم لو قطعت النيرفات دي مع الانسيجن ماسل كاتنج انسيجنال هيرنيا مضمونه اوحش انسيجن المشهوره بيحصل لها انسيجنال هيرنيا اللي هو الكخر والفينشتيل بتاع الناس البخر والفنشتيل ده هما يعني لكن هو بالنسبة لنا أكل عيش بس ما يكونش أنت اللي عاملها يعني هي الانسيجن لنا is a complication you like that it will be a complication of others and you treat the complication of others not you the complicator and others treat your complications others do incision area or we treat it يا ريت ما تبقاش انت الاذرس ولا يا باشي انا اللي حواليا لازم يرزق ولا انا مصدر رزق للي حواليا هيبقى كومبليكيشن ماشي حضرتك ظالم. عايز اقول ايها الاخوه الاعزاء، او ساعات اصاب بقوم عند قوم فوائده، يعني تروح لواحده عيانه عندها مراره، تروح لدكتور هات لي كاب يعمل لك في السجن، ياخد ده 5000 جنيه. يروح عامل لها ترانزكشن بايل داتا. اللي بيعمل ترانزكشن بايل داتا اكيد ما عارفش يعمل لها ريبير. ريبير بايل داتا وان اوف ذا موست ديفيكال اوبريشنز اوف ذا ايرث. عملية تروح لواحد ياخد فيها الشهادة دي. انت فاهمين الريزن بيمشي ازاي؟ يعني انت عملت بروستكتوم وخدت منها 5000 رحت قاطع البايل ده عشان باذن البروفيسور اللي يعملها ياخد منها 20000. او لو العيانة غلبانة دي ما تعملش المصاصة. تبقى تجيب لك تبدلهاش بلاش. يعني اولموست امينج اوبريشن. يعني دي لو اتعملت برايفت هتدفع دم قلبها. طب غلبانة ويعيني من المستوصف كانت في الحته الشعبيه وعملت ال 2000 جنيه وهم اللي كانوا معاها، ساعتها بنقول لها ايه؟ خلاص يا حاجه ما ينفعش تيجي بقى دي برداش يعملها لك، دي برداش خلي بالك مستشفى كبيره، مستشفى الجامعه، ذا جريت سيرجنز ان ايجيبت ورك ات ذيس هوسبيتال، لكن هي تفرق عن بره الفندقه. فندقه بره احسن، لكن اوضه العمليات بتاعت دي برداش بتعمل فيها الموست ميجور سيرجنز، موست ميجور سيرجنز. فساعتها تبقى اكتر ميجور اوبريشن. بص بقى جميل، نسيت اليوم ايه اللي بيخليها كوبر على كوبر؟ حاجتين يا اسلام، اللي هي ان الكوخر ده ماسل كاتنج، غير ان دكاتره كتير بيعوروا الانتركوستال. فاهمين قصدي ازاي؟ مره كنت بشرح في دماغهم كده بوست كلاده، فقلت لك واحد قال لي بعدها ده الصراعي كده جنب عينيه كده بيقول لي يا باشا، قلت له نعم. قال لي الطب ده فيه شعارات كتير. قلت له زي ايه شعارات؟ بديك اوبر كده. قال لي انا عملت بوليسيستكتومي بعدد حبات الرمال، بعدد قطرات الامطار، بعدد اوراق الاشجار. قلت له بعدين؟ قال لي اي هاف نيفر سين وات يو كول انتركوستال نيرفز. هاف نيفر. انا عملت كوخر لمصر. انا اعرفك بنفسي كوخر عبد العزيز محمد. انا كوخر وكوخر انا. عمري لازم الواحد يقرا في الكتب حاجات، لكن البراكتس بقى البراكتس السين، ولكن البراكتس بقى بيختلف. قلت له وانا ما طلعتوش عشان تضحهم يا ابو ليه؟ ما انت بتضحهم ما تشوفهمش. انا مش كده ادوس على ابراهيم وارفع اصواتي اقول له فين ابراهيم؟ يقول لك ارفع اصواتك. يقول لك فين ابراهيم بقى؟ انا مش شايفه قدامي. لا انا ساعات ارفعته من ساعه بس. ايوه اقول ايه؟ عمري ما شفت انت وهو بيقول لك ده ليه؟ ده بيقول لك على ايه هتكلم؟ اه في امتحانات عندهم عشان نقودهم عالم لسع. انت كوز كده ها؟ بصوا طب جربوا لما تروحوا وزاره الصحه يكون جراح بيعمل كوليستكتومي وبيعمل كوخر. قول له لو سمحت ممكن اشوف بس ال السكوستن ولا ايه؟ ولا الشعارات دي عارفين انت عارفين في حاجه اسمها التكليف. عندنا انا كان عندي تكليف اسبوعين. تكليف يعني بعد ما خلصت الامتياز ما اقعدش في البيت. فالنيابه كان باقي اسبوعين على الاعلان، انا كان ليا في الجامعه. فالنيابه ما فيش دلوقتي بيبقوا عاملين تكليف. جه تكليفي في بلد اسمها طوخ قلوبيه. طوخ قلوبيه دي بلد قلبانها كده. او المركز الطبي بمدينه طوخ. رحت جاست ويك دخلت يوميها هناك المركز ده. قلت لك دخلت هناك انا بقى رايح امتياز. قلت لك دكتور مدير مركز ودكتور نادر ذاكر ربنا يمسيه بالخير اذا كان عايش. دخلت انا فبقول للحكيم لو سمحت ايه؟ انا الدكتور الجديد اللي جاي انا مين مدير؟ قال الدكتور ده اللي اداك كورس له جوه. دخلت اه والله شفت شويه شغل. سلام عليكم يا بيه. ايوه انت مين؟ قاعد كده عرفان. قلت له يسعد يا باشا الدكتور الجديد في المركز. قال لي خد كورس وتريز يا عين. اه بتعلم الطب؟ قلت له ربنا يخليك يا باشا. اه والله. قال لي هات لك كورس وتريز يا جنب بقى سيب بقى الشعارات والمذكرات شوف بقى ارض الواقع ادعك بقى ادعك دول ادعك يا باشا ادعك بقى في الشغل والحياه العمليه ها أه؟ ركز تلقط خبره اخوك كبير الاطباء في البلد قلت له خش على العيانين دخل اول عيان كانسر هيب بنكرياس دبلت عيان داخل 70 سنه اولف جرين ديسكالريشن عنده الجاستري بيريا ديتري بكتيريكال عيان داخل اول ما دخل سلام الوظائف، التهاب كبد الوظائف. فباشا بقاله سنتين التهاب كبد الوظائف، قال لي ما بيسمعش الكلام. فباشا بس يعني مش ممكن يكون اوستراكتيف تيومر كده في السن ده بقى وشكله اولى كده؟ قال لا دخلنا في كلام الدروس الخصوصيه ده. والكلام ده بص يا ابني لازم تتعب في الواقع. يا باشا الواقع. قال لي ده العيان ما بيسمعش الكلام. تريح وتاكل عسل نحل، ده علاجك. والله. ده دكتور نادر ده يعني بنعمل له سي تي. لا ايوه. قال لي يا ابني لا بص يا ابني اقعد كده هقول لك انا هديك اجازه. ايه سي تي دي؟ بص يا ابو ابراهيم تروح تاخد عسل نحل عليك بالسكريات. ماشي وتريح. بس عشان الفيروس يخرج من جسمك، ما كنت عمره ما انت عندك بلهارسيا قديمه، دخل الفيروس استوطن في الكبد. طب بس ما امراض متوطنه دي انت فاهم بقى؟ ماشي يلا يا عم وادي لي بنتي شويه فيتامينات من اللي عندي، خدهم كده كام قرص كل يوم من البرشام الاصفر. بس تقول لي الاصفر ده البرشام اللي هناك شويه فيتامينات مش عارف حتى اسمه ايه فيتامينات. ماشي يا ابو ابراهيم ما اشوفكش انت انت بس لك عمر ما غير ده خلاص حقيقي جدا. والله راجل كليكال كان زي والله محط ايده على بطنه. فقلت له يا باشا ده مفيش كبده بقى لي سنتين ساعات. قال لي بقول لك ايه؟ قلت له يا باشا انا ليا نيابه في الجامعه واخد تدريب اسبوعين. قال لي تحب تاخد اجازه تروح تجيبكم؟ قلت له يا ريت. والله. قال لي بص تاخد اجازه تجي لي بعد اسبوعين اكون حضرت لك مرتب الاسبوعين تقبض وتقوم تقول من دلوقتي يا باشا انا ليا اجازه الاسبوعين دول. فاهمين قصدي؟ دكتور نادر كل ما اعدي قطر رايح اسكندريه المركز الطبي بتوخ او سوق قطر او موجود هناك مركز الطبي بتوخ. فاهمين قصدي ازاي؟ حاجه جميله جدا. جاب كبد الوظائف بيقولوا جاب كبد الوظائف جاب كبد الوظائف ده يعني كان سايب مكانات بالعسل يا ابراهيم. عسل والله فاهمين قصدي يا ربنا وحياه دي موقف عسل ازاي؟ فاهمين قصدي ازاي؟ يا سيدي يعني هو بيني وبينك كلامه صح كده كده راجل ان اوبرا يعني يعني يقول لك انا لو جالك ده في الجامعه هتعمله ايه؟ فاهمين؟ ولا حد يستحمل باي باي ولا ستيل يعني هو كبير ولو كان عسل يبقى كويس. بص بقى جماعه بصوا بقى صلوا على الرسول. تعالوا بقى نقول الكوخر انسيشن بنفتح سكين وسبكوتينيوس ومصر ارجوك ما تعورش الانتركوستك وبتفتح الريتما شيس ميديال والثلاثه بلاك مصر زي لاترال عسل عسل فتحنا بص عسل بص فتحنا دخلنا البطن بعد كده بنعمل عمليه ونخيطه تاني بنخيطه ايه اللير كل لير تختار ما عدا الريتما مصر ما بتتقفلش عشان تعرفين الريتما مصر كانت مثبته في الريتما شيس بتدينيس انترسكشن عشان كده احنا بنقطعها في الاخر بنخيط الريتما شيس لكن المصل ده ما بيقفلهاش. ايه يا مش عايزين ضيع وقت دخلنا البط اول ما بتخش البط اقول لك حته كمان تسعر فيها على الراجل ها اقول لك حته تسعر فيها كده على الراجل جميله شفتها ازاي ده مثلا المفروض تقول له ايه كده استعراضيه تقول له مثلا تعمل ابيسكتومي تقول له فيرست اوف اول بيفور دوينج ابيسكتومي وي هاف تو دو اكزامينيشن اندر انستيزيا تو اكسكلود ذا ماس حاجات صغيره دي مكتوب له ورق موجود وقت اكسكلود ذا ماس عشان لو ماس ممكن اعالجه كونسيرف اقول لك هنا حته استعراضيه زي دي بالظبط حته دي فلفل شطه جميله جدا تقول له when we enter the abdomen is a chance to explore any cause of dyspepsia يعني انفستيجيشن ببلاش ولا كان عندها ابر ابدومن بين تشيك انها ايه الجول ستون وبلاش تعمل لها الطفل ما عندهاش الكالسيوم ما عندهاش الكالسيوم ما عندهاش حاجه يعني ليه يقول لك ايه؟ لان العلماء المضاف الكبار يقول لك ايه اللي بحطه is a chance to explore the patient يعني ايه؟ ما تبخليش على عيالك الانفستيجيشن ببلاش ما تبخليش في مفيش اعصر من افات البطن ولا سيتي ولا ام ار اي ده انت جوه اطمن على عفشه كده دي كتير وقلت لكم انا هذه المعلومه انا بحبها جدا فاكر حكيت لكم مره قصه ايوه بالظبط كنت بعمل واحده مراره ولقيت عندها كانسر كود انا بدعبس في حاجه لسه ما اشتكيتش منه وكان ليه فير اير بيستد الكانسر في الترانزفيرس كله يسيز لاكي وعملنا لها كوليكتيف وكولوستوم واتقفلت بعدين وخفت وبقت كويس مش احسن ما كانت ادفانسد ما احسن ما كانت جت بتستاتيك فهمت قصدي ازاي؟ بقول لك ايه العلماء يقول لك مش دي بس يقول لك ايه يعني انا اشوف الجمله اني لما ارد از اتشانس تو اكسبلور يعني بص يقول لك ايه؟ طالما انت فتحت بطن عيان بتدي له فرصه كده عارفه مثلا ما باجي تعملي زايده مثلا زايده زايده اروح اطمن على الاوفر والتيوبز واليوترس ايه المانع لو ست يعني دخل صبايا كده سبيوترس تيوب بتاع يعني على قد الجرح بتاعي يعني يقول لك ايه طالما انت ما بالك بقى لو فاكهه فاكهه كبيره ما تطمن يا اخي بتاخد معاك دقيقه بالظبط كده تك تك تك تك الحمد لله العيان ما عندوش اي مشاكل فاهمين قصدي تمام عارف انت ليه تكلفه دم قلبه عشان انت عكسها في ثانيه السيشو بقى السي تي كام والامر اي بكام والكبدي فانكشن والليفر فانكشن كل ده انا بعمله بايدي في ثانيه فاهمين اللي انا عايز اقوله الناس بتتكلم اسمها ديز جماعه فتحنا اتاكدنا الحمد لله مفيش مشاكل يلا نعمل مراره المراره انتوا عارفين يا جماعه يلا بقى نقولها في دقيقه نايم على الاندر سيرفيس اوف ذا ليفر فلازم ترفع الليفر لفوق كده هتشوف المراره من تحت فاهمين ازاي ناخد الاثنين ريتراكتور ونرفع الليفر اول ما ترفع الليفر لفوق تبص تلاقي المنظر ده قدامك ازاي بقى يا ريس بص تلاقي الليفر قدامك اهو كده بصوا ده كده الليفر تاخده كده من التراكتور كده والتراكتور تلاقي المراره لازقه اهي خط باول سيستم ضغط ده طبعا الكومن هيباتي ودي الفايل ضغط خلاص بعد كده بنروح حاطط كوليستكتور اتلم على الفندس كوليستكتور اتلم على الخط ترانسباوج تو ميك الايه الضغط مشدوده كده باندر تنشن بعد كده بروح حاطط هنا سلايد بتاع ده باكس كده ثلاثه باكس كده الباك ده كده يبقى الاستومك الباك دي كده يبقى التست دوكيومنتم والكدني ممكن تبقى ايه الفيلد ايزوليت انا كده خلصت خطوه انسجن اوكسبوجر عشان اعمل دي فاسكولاريزيشن هو السيستم ارتري بيجي منين؟ بيجي طبعا ده كده السيليك ترانك بيطلع منه التباتيك ارتري رايت ليفت برانشز بيجي من رايت تباتيك يمشي كده ويدي المراره ماشي في المنطقه دي اسمها الكالو تريانجل الكالو تريانجل هو التريانجل ما بين الليفر والسيستم ده والكومن هيباتيك ده الكالو تريانجل باجي اروح اعمل انا ايه بقى عشان اربط الارتري ده باجي بقص دي حته اسمها التريبل جنكشن اللي هي بين الكومن هيباتيك والسيستك والكومن باي باجي اقص البريتون عند التريبل جنكشن هنا برفع البريتون بدوس فورسبس واعمل فيه سنبل مقص سنبل يعني حفر او فتحه واعمل له بيلينج اب يعني بروح عامل خرم في البريتون هنا والحكيم قال لي حته شاشه يا ميسي واقعد اوسع الخرم ده لغايه ما تلاقي الارتري ظهر بروح عامل دبل ريجيشن ديفيجن اوف ذا ارتري بروح عامل دبل ريجيشن ديفيجن اوف ذا ارتري بعد كده اسلك الضغط واروح رابطها على بعد نص سنتي من التريبل جنكشن بص بقى بربطها على بعد نص سنتي من التريبل جنكشن واجي اروح حاطط الستيكت والكلام هنا واروح قاطع بينهم بص الاخ اللي ورا ابراهيم انت بص في الورق ها انت بص في لا انت بتكتب شفت انت ليه سالتني في السبرين انا عملت لا انا بصيت دلوقتي ليه كل الناس بصالي ما عدا انت الوحيد عامل كده بص هيك معايا عشان خاطر يا جماعه قلت في الريفيجن ده تبقى باصص هنا كله اي بيكتب بصيت في الكتاب عملت كده اهو طارق ان بص كل جمله مقصوده غير احس ان هي خلص قدامه كده نفس الحته دلوقتي لا حكايه طارت منك على طول تقول بقت سريعه ضاعت خلاص ها ماشي بص بقى كده تاني بروح جاي رابط السيستك اب دبل لايجيشن ديفيجن بعد كده بسلك السيستك ده اربطه على بعد نص سنتي من التريبل جنكشن ما اعرفش عن كده والا اربط الفاينل ده واروح حاطط كلام بعدها واروح قاطع واروح عامل ديسكشن للمراره من البيت بتاعتها ونشيلها فاهمين قصدي ازاي؟ بس اي بليدنج او بايل اوز ساعات في بعض الاكسسوري دكتس كده هنا بتنزل بايل او بلاد بتاع بنعمل لها كوترايزيشن او لايجيشن خلصت العمليه عمليه اسهل مما يكون اللي هي عباره عن ايه؟ دبل لايجيشن ديفيجن سيستك ارتري دبل لايجيشن ديفيجن سيستك ده هي بس هي ما فيهاش حاجه تاني والحته اللي بتجيب السيستك ارتري في الكالوترا هي ما تخلص بقى فاهمين قصدي ازاي؟ يجي بقى الحته الجميله قلت لكم في عمليه جميله في البيلري ساعات بتسال فيها العيال الشاطرين قوي اسمها كومبايل دكت اكسبلوريشن كومبايل دكت اكسبلوريشن كومبايل دكت اكسبلوريشن او اكسبلور ذا بايل دكت لو عيان عندها جول ستونز في البايل دكت بنعمل اكسبلوريشن ازاي بنكسبلور البايل دكت ممكن باي بالبيشن ممكن كولودوكوتومي اند بروبين كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوبي انترا اوبر الكولانجيوغرافي ايه الكلمتين دول؟ باي بالبيشن تحس البايل دكت ايه المشكله يا اخي؟ هي البايل دكت انتوا عارفين يا جماعه عندك كده لا سوبرا دودينال بار ريترو انفرا دودينال بار بنحس السوبرا دوديان بارت هي برينجلز مانوفر، بدخل صباعي هنا كده في الفرامل وفيتسلو واحسها بايديا. لو عشان احس الانترو والانفرا لازم اموبلايز الديودينم، الديودينم ده لازم هنا البريتون، بقص البريتون لاترال وانزله يبقى انا قدامي احسهم. الطريقه الرسميه اللي بتعملها دايما عندنا واحده من الاثنين دول، كونودكوتومي اند بروبين، اللي هي ايه بقى؟ بقى اروح واخد تو ستي سوتشرز في البايل دارت كده واروح جاي شقيقها بينهم، فاهمين قصدي؟ وادخل بروب كده واحس الحصوه، الحصوه كليك، فاهمين؟ او ممكن ادخل هنا منظار اشوف الحصوه بعيني، اسمه كولودوكوسكوب، اسمه كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوب. الانجليز وصفوا طريقه وريتها لكم امبارح في الاكس راي، امبارح في الاكس راي اللي حضر وريتها لكم انترا اوبراتيف كولانجيو، بيعملوا ايه؟ من مكان السيستم ده بيدخل قسطره يحرق الباي ويصور انترا اوبراتيف عشان لو في اي فيل اندفاك. ويكسبلور ذا باي ده اربع كلمات، بالبيشن كولودوكوتومي اند بروبين، كولودوكوتومي اند كولودوكوسكوبي، اور انترا اوبراتيف كولانجيوجرافي. بنعرف البلبيشن دي عبيطه، بنشق البايل ده، عارفه لو طلعت بس من ايه؟ بنشق البايل ده بتوين تو ستي سوتشرز، وادخل بروب احس كليك، او ادخل منظار وابص، او ممكن ادخل قسطره في السيستم ده واحقن الباي واصور. تخيل يا محسن هي دي التكنيك اللي عايزك تطلع بيه، بنشقها بتوين تو ستي سوتشر وادخل بروب او منظار، او نحقن داي السيستم ده ونصور. ادي الفحوى بتاعت اكسبلوريشن اوف بايل داكت. اي سؤال اتفضل. هيرنيا ريفير دي اخر عمليه في العمليات الخمسه البيسك. خمسه البيسك اخر واحده كم ايه؟ هيرنيا ريفير. ايه الهيرنيا؟ طبعا الريفير اوف هيرنيا از ذا اونلي هوب تو كيور هيرنيا. ذا اونلي هوب تو كيور هيرنيا از ريفير اوف ذا هيرنيا. فمين قصدي ازاي؟ تعالى بس تقول الهيرنيا الكبير، طبعا ده بيختلف حسب نوع الهيرنيا، لكن ناو دايز وي يوز بيشن فري هيرنيا الكبير يوزنج برولين مش، نوت ابزوربابل برولين مش، سو از نوت تو ميك، خليك يا ابني معايا يا ابني، بص سو از نوت تو ميك اتنشن على السوتشر ويحصل ريكارد. تعالى تقول الهيرنيا الكبير ازاي بنعمل ريبار، ازاي بنعمل ايه؟ اوليفيرز الهيرنيا، نبتدي باهم واحده على الاطلاق اوبليك انجولا هيرنيا، اللي هي اكتر واحده بتتسال في الامتحان. الاوبليك انجولا هيرنيا نعم بينام على الترابيزه سوبايل، بياخد بينج جنرال او سباينال او ايد اللوكال، بنفتح اوبليك انسجن اباب الليبرال تو ذا ميديال تو سيرز اوف انجولا ليجمنتس. سم سيرجنز لايك اس خمسه جراحه وي يوز ترانسفيرس انسجن for more cosmetic reasons. We will skin subcutaneous and then the first muscle we meet is the external oblique muscle to the downward forwards and meet. وبتبقى دايما فيها من تحت خرم كده اسمه الاكسترنال، اسمه ايه؟ الاكسترنال، نازل منه كده السباينال كور رايح على الايه؟ على التسلس. بنفتح ال جماعه بنفتح ال بنفتح الاكسترنال اوبليك، فاهمين قصدي؟ بنفتح الاكسترنال اوبليك مصر سبليتنج الونج اتس فايبرز وبنوزعها ونفتح الاكسترنال. وانس وي اوبن ذا اكسترنال اوبليك كده وعملها ريفليكشن ونمسك الاتش بتاع الاكسترنال في تو بوخر، سو وي هاف انتر ذا كانال، سو وي هاف انتر ذا كانال. كده احنا دخلنا في القناه. القناه دي بتلاقي فيها قدامك الاناك الممتعه، بتلاقي قدامك دي كده الفاشيا ترانسفيرسالس، دي الانترنال رينج، خارج منها السبرماتيك كورد بالمنظر ده، في ارتري ماشي هنا ميديال، مين ينساه؟ انفيرور الياستريك ارتري، ده برانش منين؟ برانش منين؟ من الاكسترنال اريا، جميل. وبتلاقي فوق كده الروف اللي هو كونجوينت تندون، وتحت كده الانجوينال ليجمنت. يبقى الرسمه بتاعتنا كده يا جماعه الكونجوينت تندون، الجوينال ليجمنت، فاشيا ترانسفيرسالس، التندر رينج، ده الاسبرماتيك كورد خارج كده، الانفيريو جاستريك ارتري ماشي ميديال. الهيرنال سايت بتاعتنا از انسايد ذا كورد، وي بيسيت ذا كورد كفرنج، تن اسبرماتيك فاشيا، ري ماسترنج ماسل، تن اسبرماتيك فاشيا، وي اوبن ذيم، وانس يو اوبن ذيم يو ويل فايند ذا سات. بتلاقي السات قدام الفاز، السات بتتميز لونها بيرلي وايت، لونها ابيض لبلوري بيرلي وايت، ويدنتيفاي ذا سيل او وي ديسيك ات اب تو اكسنت. وي ديليفر ذا ساك اوت سايد. وانس طلعنا الساك بره لازم بنوصل لغايه النك. بنعرف النك يا جماعه بثلاثه لاند ماركس. اهم حاجه حواليها كولر اوف اكسترا بيروتونيال فات. انفيري بيجاستريك ارتري بلتيشنز ار انتيميديال تو ات رقم ثلاثه ات ذا نيرفوس بارت اوف ذا ساك. وانس وي ديسيكت ذا ساك وي اوبن ذا ساك ات اتس فانكشن. And then we introduce the content and we transfix the sac and we remove it. Transfix يعني نربطها بخيط. نعجزها بخيط ونربطها اسمها transfix. And we transfix the sac and we remove it. يعني بنبص بالعمل بنخش الكود بنعرف الساك لونها ابيض لؤلؤي ونسدد الساك لغايه النك. وانس كده اصلاحات النك بنعرف النك بكولر اوف اكسترا بيريتونيال فات. افتح الفندس ازق الكونتنت اترانسفكس الساك اقصها خلاص خلص ينيطر. بعد كده بنعمل ريبير. الريبيرز القديمه يا جماعه في اولد ريبيرز which are not done في الريسنت ريبيرز. الاولد ريبيرز زي ايه؟ بعد احنا ما شلنا الساك عايزين نقوي الكنال كان في مثلا ريبير زي بازين. بازين بيخيط كونجوينت في جوينه كونجوينت في جوينه كونجوينت في جوينه كده. طبعا الريبير ده اندر تنشن وغالبا بطلناه. في واحد تاني عمل اسمه مارس ريبير او ساعات بيسموه ماك في ريبير. ايه بقى المارس ريبير او الماك في؟ قال لك بص بدل ما تخيط كونجوينت في جوينه ده كونجوينت ده جوينه دي الفاشر بلانز فيرسالس البيضه. لقينا اثنين سيجمنت في الفاشر بلانز فيرسالس واحد اسمه ترانزفيرسس ابونيوروتيك ارش واحد اسمه اليوبيوبيك تراك. ترانزفيرسس ابونيوروتيك ارش اليوبيوبيك تراك قال لك اخيط دول في بعض. كده انا عملت بلايكيشن للفاشيال ترانزفيرسالس بدون ما امس الفيرجن اناتومي. في واحد تاني اسمه شولدايس كان راجل هندي بيقص الفاشيال ترانزفيرسالس نصين وخياطها اسطوليه بيعمل دبل بريستنج وفاشيال ترانزفيرسالس. في واحد اسمه ليتل كان بيعمل نظر للانترنال رينج راديون الانترنال رينج يد واسعه. كل دول ما عادش حد بيعملهم سواء باسيني بيخيط كونجورت في جوين او مارسي بيخيط ترانزفيرسس ابونيوروتيك ارش في اليوبيوبيك تراك. دول عباره عن تو سيكنكس اوف فاشيا ترانزفيرسالس. او سواء شولدايس اللي بيعمل دبل بريست او ليتل اللي بيعمل نارمنج الانترنال رينج بغرزه او اثنين. النهارده بنعمل لخنشتاين تنشر فري هيرنيا ريبير. دكتور لخنشتاين قال بص يا ابو ياسر قلت له نعمل لخنشتاين. قال لي انت بعد ما شلت الساق ولعلمك موضوع شيل الساق ده ارض. لخنشتاين ده دماغ. قال اصلا الهرنيوتو ملهاش لازمه اساسا. شوف الراجل ده احنا بنادين له بالولاء في تفهيمنا مفاهيم الهرن. قال انت ايه الهرنيوتو دي؟ انت سجل الساك والمياه بتدينا ليه وخلاص؟ مش هي الساك دي جايه من بريدون؟ المياه عند بريدون تاني حاجه برضه تدخلها جوه ولا ده هرنيوتو ولا مش هرنيوتو؟ فاهمين قصدك؟ بعد انت ما رميت الساك جوه انت عايز تقوي الكنال صح؟ قلت له تمام. قال لي تقعد تاخد قرص وتعمل تنشن وباسين ومارس الكلام ده كله واقف على ماس. قلت له طب اخترع. قال لي بص انت تجيب حته شبك. تجيب حته ايه؟ شبك حطها اون لي مش. بنجيب حته مش يا جماعه ونيجي نحط المش كده اهو. بص بنفصلها على قد الكنال وانا اروح حاططها اهو كده خارج فورم سبورت. فاهمين قصدي؟ واروح مثبتها تحت في الجوينر فوق في الكونجوينت. بس ده هو قال ممكن ما تثبتهاش. يعني الراجل شولدايس ده اسمه ايه ده اينشتاين لما تمشي وراه تلاقي الريبير بتاعه قال ايه؟ قال بص انت تفتح الكنال هتسلك الساق تشيلها وما تشوف ما تبريكش الاسبيتر ما تشيلهاش وترمي شبكه تثبتها وما تثبتش ما تبريكش الاسبيتر ما تثبتهاش. راجل فيري زمبل. لكن كلنا في مصر بنحب نثبت الشبكه وشبك حبيبي شبك قلبي شبك روحي. لازم نثبت الشبكه في مصر. وي ار ايجيبسيان. يعني لازمنا بنشيل احنا بنعمل شولدايس بنعمل لخنشتاين ميد ان ايجيبت. ايوه ايجيبشن موديفيكيشن. يعني لازم نشيل الساق ده اتربينا عليه ده مقطعك. يعني ايه ما شيلش الساق؟ انا عايز ساك اشيل. تمام. رقم اثنين بنثبت الشبكه عشان تبقى مفروده. انا عن نفسي كياسر لما بيكون شغال عمليه برايفت ما ورايش حاجه بثبت الشبكه، ورا حاجه بثبت مش اوبشن. ايوه الامام الاكبر للهرنيا هو مين؟ زيجفريد. ادى رخصه اجاز رايك وفي كل الخير والله اعلم، اجاز تثبيت الشبكه وعجز تثبيت. دي طبعا عن الدكتور ليخنشتاين اللي هو يعتبر احد مشايخ الهرم. او انا بعتبره عم شيخ، شيخ مشايخ الهرم بجد بجد. الراجل ده عايز ليه؟ انا بتكلم عليه بمال سهل العمليه، عمليه بتاثر والجرس زي زيرو. يعني الراجل ده دلوقتي نايم بيشوف بيعمل الكلام ده لعلمك. الحاجات القديمه دي عايز مهاره وتسليك وقص وبتاع، كان لنا عليها صعبه اسهل ونور الكرم. فالراجل يشكر صراحه. بس عم قال يا سيدي الحته بتاعت ال الاوبجيكتيف. طبعا ريسنتلي ممكن نعمل هيرنا لابروسكوبيك برضه. ريسنتلي ممكن نعمل هيرنا لابروسكوبيك برضه، بنخش بالمنظار انترا واكسترا بيرتونيال ونشيل الساك ونحط حته مش نقفل باقي الفينر. بس ادي يا عم ماشي حضرتك. طب بالنسبه للدايركت جوانا الهرنيا لازم اقل لك يا اخي الدايركت جوانا الهرنيا ايه؟ ده دي اس ده حتى بتعيش سجن اكشوالي. اللي بيسموها دايركت جوانا الهرنيا عباره عن يا عم بلج بلج في البوستيرو لوبس الكنان. يعني الهاز الباختر انجل والبوستيرو لوبس الكنان احنا بس بنسرح فيكم زي الكتب، لكن اكشوالي اكشوالي اكشوالي الهاز الباخ هو البوستيرولو زكاتا. تعالى نحسبها عشان كده لما اقول لك محمود اوضه دايركت ما هي نفس الانسيشن. لما باجي اعمل دايركت هيرنيا بفتح جوانا الكلام تقول تحت الهاز الباخ. يلا في حاجه اسمها هاز الباخ، الهاز الباخ ده هو اللي جوانا الكلام برضه. تعالى اثبت لك. بص يعني باجي اعمل دايركت هيرنيا بعملها ايه؟ بفتح نفسي فتحه اسمبوس او كوتيلس واكسبريك واخش الكلام. دخلت الكلام انت بتلاقي قدامك ايه؟ بص ادي الكلام ايه؟ بص ادي نفس الاناتومي. ده مين ده؟ الفيري بجد الاثنين ده جوانا ليكو ريكتس جاي كده وده الهاز الباك اهو. بعد كده بقول لك ايه؟ اكشوالي الهاز الباك هو البوستيرور ده كمان. بس بص بتلاقي دي بلج بلج فبين قصدك العالي ما نايم على ترابيزه العمليات ما بقاش بلج صح؟ وده ما بقاش مش عالي. يعني عارف دايركت هيرنيا لما تخش انت جوه الكنال ده مش عالي. الهيرنيا انت واقف والراجل واقف في مبصه كده عارف ايه؟ بالعربي الكلام ده عمل فالبوستيرور ده لعاده العام بينام هنت اوفر تيد بينام على ظهره البوستيرور ريديوس. ده مفيش حاجه يعني، يعني هو انت بتلاقي دلوقتي في عنده ايه؟ انا راجل ما عندوش حاجه ولا ايه؟ امال ايه اللي شغل اللي عنده قبل العمليه ده؟ يعني شوف الكلام بتاع الكنال جميل جدا، ادي الكونجوين وادي الجوينت والكنال زي الفل ايه؟ للقرار ما عندوش حاجه يا باشا، هنلاقي ايه؟ مفيش انوماليز. في الراجل كان عنده بتاع وايزه كده هي اكشوالي لما نام بقت ريديوس. عارف بتعمل ايه؟ بتلم شبكه وراجل بس فاهم ده حتى لا فاهم نظم ولا عزيز. هي شبكه وخلاص، راجل حاطط شبكه ومثبتها فوق وده فاهمين قصدي ازاي؟ بس هنا بقى انا نفسي بصور اللي ثبت الشبكه ليه؟ كمان ضعيفه جدا فلازم اثبتها بقى فاهمين قصدي ازاي؟ لازم. جماعه جماعه دي حاجه؟ دي عطسه؟ جماعه بس انت عارف ايه؟ بص جماعه بص جماعه بص حتى دفعتك لك العطس ده مختلف عن الدفعه. ها؟ عندكم العطس كده لجوه بين دول العطس لبره. بص يا جماعه فبنعمل ايه؟ بنثبت الشبكه فوق في الكونجوين وتحت في الجوينت. اهم حاجه بص بص يا جماعه اللي كده لما جربت كلام تكنيكال مش كلام دروس. الشبكه انا اهو بثبتها في الـ في البيوستا بتاع البيوبس ان ساعات بيطلع سك من ميديا الضغط بتاع الجرح دي، فلازم الشبكه هنا وبثبتها في البيوبس في الـ في البيوستا بتاع السيبس بيوبس. وانا عن نفسي ما برتاحش الا لما الغرزه الميديا الاقي البوز الابره بيخبط في البون، يعني احس ان انا واخد بالبوستيا واثبت فيه الشبكه. يبقى الشبكه ميديا ايه؟ الشبكه هنا الشبكه لو كشت كده اهو بنروح طالع فتح من حته الميديا، فبنثبت الايه؟ الميديا الضغط من الشبكه في البيوبس كده ان شاء الله بتضمن ما فيهاش اي مشكله خالص. اخواني الاعزاء بندي اكتر هيرنيا بنسالها البرم برانكال هيرنيا اسهل ما تخيل بقى. البرم برانكال هيرنيا دي تافهه جدا. بص يعني دي تحكيها للراجل غير ما تذاكر يا ولا تقرا ورقه ولا بتاع غير اللي بيبدا البرم برانكال هيرنيا بنعمل ايه؟ بنفتح ترانسفيرس انسيجن على الساق على الهيرنيا او ترانسفيرس ايريس، افتح سكين سبكوتينيس الاقي قدامي ساك اسلكها، ده خرج من خرف الليني قلبه، بنفتح الساك عند النك، اي ساك تتفتح عند النك ما عدا فيمورال وجوينال عند الفضلس، خلاص بنفتح الساك عند النك وافتح الساك، لو كونتنت اوميتلم بعمل له اومنتيك، حته دهنه يعني اكثر ما نفكر فيه، اومنتيكتوري اربطه واشيله عشان ما يخرش، اعمل له ترانسكشن يعني اربطه واقصه، لكن لو كولون على طول نقصه عشان نقصه، تمام؟ كولون نقصه كولون نقصه هو شخصيا، ها؟ كولون او انتستن بنرجعها لهم، بعد كده انت قدامك خرم في اللينيا قلبا، بنعمل ايه بقى؟ دلوقتي انت قدامك بعد ما شلت الساك اهي، ايه المشكله؟ خرم طالعه منه ساك، بفتح الساك عند النك واشيل الساك، لو كولون انتستن بيرجع ومنت بيتشال. الخرم ده هنعمل فيه؟ لو خيطته اتش تو اتش اسمه اناتوميكا ريبير، لو خيطته اوفر لابنج ده اسمه ميو ريبير، ميو اندر تنشن، عشان ما حدش بيحبه كتير، انت بتجيب الابر فلاب واللور فلاب تخيطهم في بعض، فاهمين قصدي ازاي؟ كده وتاخد ماكر السوتشر كده، تو روز السوتشر، طبعا ده اندر تنشن، لكن ده مش اندر تنشن، كده كده كده كده كملون كده كده لازم نحط شبك ليه والا ريجارنس مضمون لازم بنرمي شبك ساعات بنحط الشبكه على المصل اسمها اونلي او تحت المصل انلي يا بنحط اونلي يا انلي ماشي حضرات يعني علاجها ايه في الاخر ريفير وز مش ايه الشطاره كده نف يا جدع الليبتيكال انسيجن نفتح الساك عند النت لو قمنا نشيله لو مصالين نرجعه نخيط الديفكت ونرمي الشبكه ادي العمليه بتاعتي ايه بقى؟ هذاكر البار برايتر غير نعملها كده ذاكر ايه خلص خلاص وانا عايز اكل بار برايتر فاهمين قصدي؟ نيجي بعد كده على الانسجنال ايرنيا ايه الانسجنال ايرنيا دي؟ برضه الانسجنال ايرنيا لذيذه جدا وبسيطه جدا علاج ايه؟ برضه هيرنيا بلس جماعه الانسجنال ايرنيا يعني واحدة عملت لها مثلا ميد لاين انسجن خلاص؟ المفروض يطلع بعد العملية اللينيا قلبة خياطة ترجع مكانها. جه حصل انفكشن اللينيا قلبة عرضت بقى فيه سكار تيشو. بنعمل انجكت السيل عندها انسجنال هيرنيا وبتدي امبرسون كاب. بفتح الكتريكال انسجن عشان اشيل الاكسس سكيل وافتح سكيل وصاب كوتينيوس بعد كده الاقي قدام السكار. حاجة من الاثنين يا اما اشيل السكار ده والساك وارجع خيطها كده تاني اسمها اناتوميكال ريبير او ممكن لو مش عايز افتح الساك اكشكشها لجوه بدل ما اشيلها اعمل لها كيل ريبير اخد غرز كده وبتكشكش الساك لجوه زي غاطس المركب كده كده لميت الليني قلبه واروح حاطط شبكه ده اسمه اناتوميكال ريبير ويز مش او كيل ريبير ويز مش كيل هو غاطس المركب غاطس المركب فمن التيشيرت ده واسع عليا فمن اعمل ايه؟ يروح للترزي يشيل جزء منه فمن ويضمه يبقى حلو او ممكن يجيبه لي كده لجوه مش لازم اشيل جزء لو خدت دي كده بص الدم ازاي؟ لو فضل لسه عايز المه اكتر اخد انظر ليا ايوه دي لم كده كده يا اما تكشفش السكار يا اما تشيل الزياده وتروح رامي شبكتك وشبك حليلي شبك قلبي شبك روحي. الشاب يا بني قصدي شادي على ايه؟ من اوائل الناس اللي اتكلموا في الهرم البلس من اوائل الناس اللي اتكلموا قبل اينشتاين بس ما كانش حد تاني. هو بلد الاجانب كده يعني سبحان الله سبحان الله يبقى شادي يعني شبك حبيبي شبك قلبي شبك روح شبك ومحدش مصدقني. اما جه بقى اينشتاين قال اتنين ارنبي يقول لك ده ابو الهرم وعمل جاسر يمدح بيه طب ما شد يا ليه؟ انت بتقعد تسرخس شبك حبيبي شبك قلب شبك روح شبك يعني نوري كرفس اول واحده مدحت في الشبك والمش واتكلمت عليها كانت الدكتوره شاديه نوال نفس الكلام ده محدش صدقها بذلك الوقت تمام كده؟ فاكر ما قلت لكم؟ اصعب اساسا ده النقطه السابعه جراحه مره جوز لازم بتاع 7 جرام طيب يقول له ايه؟ يقول له علاج العالي ده ايه؟ قال له ابن البصر. قال له جدع عالي، يعني ايه ابن البصر؟ قال له اعمل غير وجنيه. قال له نت كده يعني انت مش هتبقى طوال، بس عمره حد قال لي انت قدامنا ليش؟ قال له غير وزياده. والتاني بقى ايه بقى؟ كان 7 جرام هيموتوا في الحاجات دي بقى، ده بتاعك يعمل لك يوم بقى حاجات دي. ليفير وزنيه يا اخويا ليه؟ انت خدت الوزن عمرك خدت انت خدت الدم بقى عمر ها؟ واحد بقى ايه الفرق بين شبك وبين قاعد بقى يساله بقى شبك مش عارف ايه وانواع الشبك والناموسيه بيسموها ايه يعني وده بدك اضفنا على الشبكه ايه بقى الشبكه؟ تفرق عن الشبكه اللي بتحطها ليش انت بتحطها غير بنقبض عليها؟ بس واحد بقى قبض على شبكه تفهم كيف الجرس الخاص قبض على شبكه لقوا فيها اعضاء من مش عارف مين ايه الشبكه دي؟ ها؟ هي برضه هيرني اللي هيرني عايزين تسمعوا سمرة غير بس هتسأل الجزء ده عمرو خد في المية كده ليه؟ ما فهمتش كان في مرة ده انت عمرو بتقول ايه؟ كان ساعتها يا باشا نسيتها تاني قول يا تاني بقى ده انا رايق معلش قول ده انا بس ازازة مية عشان الأولانية هتضرب جماعة تعالوا نقول الفيمور الهيرنيا يلا عشان ما خلصنا الفيس ها بص لا لا لا لا لا ولا ايه الفيمور الهيرنيا هقولها ان 2 مينتس الفيمور الهيرنيا يا عزيزي واكل عزيزي بتصير الطلبه غير فاهمين ازاي الفيمور الهيرنيا هي عباره عن ايه يا سرور فيمور الكنال هي ايه الفيمور الكنال هي الميديال كومبارتمنت او زي مرانشير بص كده جميل ده كده مين ده ده السيفس بيوبس ده البيوبك توبكل ده كده الانتوسباك سبايل ده الجوينا ليجامنت ده اسمه اللاكنال ليجامنت وده البكتينيال خلي بالك الجوينا لاكنال بكتينيال حد يحب اقولها ببطء شويه ولا حاجه؟ حد مش عارف الحته دي يرفع ايده انا اخوك قول لي بس قول لي لو رافع معرفش مين اللاكنر ده وانا اقول لك على صدري واقول لك وانت نايم بس بغمض عينيك تقول لك غمض عينيك واحلم معايا يقول لك حلمت اللهم اجعله خير هو ده ايوه اللهم اجعله خير ده هيحصل ها ده الوايل لكن بكتينيا فينا كده الفيمورا شيف فيمورا الكنال فيمورا الفين فيمورا الارتر كلام النص عمرنا ضيعناه فيه انا لما قلت لكم الكلام ده كنت اصغر من كده بسنه اي ايام ما قلت كنت اصغر من كده انا كبرت بعد الحاجات دي سني فرق وانتم سنكم فرق كنت اصغر من كده بكتير ساعه ما شرحت دي ده كده الاوبتوريتو الخرمي ماشي حضرات في طبعا دي الانترنال رينج وده الكونجوينت تنزل حتى انا اول كده الشغل عايزه زير تقول لي بتاع بصوا يا رجاله بص بص بص في ابنورمال ارتري لا لا لا لا لا لا في يوم القطر بيعدي خدتوا السكه خلاص؟ خلاص؟ في قطر بيعدي كده اسمه انفيريبي جاستريك بيطلع منه ساعات قطر كده اسمه ابنورمال اوبتريتور بيمشي كده على اللاكو ده الليجمنت تروفليس الاوبتريتور قطر لو كان كونجنتال ابسنت موجود في 30% من البشر. الفيمورال هرني عباره عن ساك بتنزل كده من الفيمورال كنال. هنا في عضله اسمها البكتينيس ماسل موجوده كده ورا الكنال. على فكره ده اسمه البكتينيس ليجمنت. يعني البكتينيس والبكتينيس. بكتينيس ليجمنت اسمه بكتينيس ليجمنت او ساعات يسموه كوبا. وده على فكره اسمه انجواينال ليجمنت او ساعات يسموه بوبر. ساعات يسموها ابراهيم سمع. بوبا سمع. فاكرها عدت؟ ده كده اسمه لاكنال او ساعات يسموه بول الجوبرناكولا ده يبني بقول لك جوبرناكولا ده بتاع الجسم بقول لك جوبرناكولا ده بتاع التستيكولا في السن لا اسمه جمبرنيتس ليجامنت اسمه ايه؟ جمبرنيتس غير جوبرناكولا بقول لك خلاص جوبرناكولا الاثنين مع بعض بقول لك جوبرناكولا ده اسمه ايه؟ كمبرنيتس ليجامنت ده اسمه كوبر ده اسمه بوبر خلي بالك دي كده الساك بتبقى نازله من هنا بنعمل ايه؟ بنفتح العيان ثلاثه ابروتشز في ناس بيستخدموا اللو ابروتش او الوينال ابروتش او هاي ابروتش اللي وصف اللو ابروتش واحد اسمه لوك وود اي ايوه الرجل الناظر الخايشه بعد كده او ده اسمه نصيصن او ده اسمه ماك ايبيدي بصراحة كده من غير ما نقول يعني كلام كتير كنا بنستخدم ايه الانجوايدا الانسجن هو نصيصن ابروتش بنفتح يا جماعة بنخش هنا سكين وسبتين تلاقي الساك نازلة كده بنعمل ايه بنسلك الساك ابطول سلك ونربطها ونشيلها خلي بالك بعد ما بنشيل الساك اهم حاجه وانت بتشيلها تحافظ على الفيمورال فين ماشي جنبك على طول بنحط عليه ريتراكتور ونبعده شلنا الساك بنعمل بعد كده ريبير الريبير بنعمل زي بي بي او سي سي او بي بي زي سي سي او حاليا احسن حاجه اللي هي مش بلاج ريبير ايه الكلام ده؟ بعد ما شلنا الساك بنخيط حاجه من تحت مع حاجه من فوق عندك اللي ينفع الريبير من تحت ماسل وليجامنت وفوق ماسل وليجامنت بي بي اول ريبير بوبر في بكتينيان بص اهو بكتينيان في بوبر بس لو خيطت يقفل الكنائن اختار بي بي مره ثانيه يسميه كوبر او كوبر في كونجوين هي ايه؟ لو بص يا بكتينيان في بوبر يا كوبر في كونجوين او ممكن نعمل دبل لير ريبير ناخد غرزتين كده وكده يبقى عندي بوبر في بكتينيان او كوبر في كونجوين او الاثنين احلى حاجه ولا تعمل ده ولا ده بنجيب حته شبكه نبرمها زي القرطاس ونحطها في الانترنال رينج ونثبتها كده بغرزتين اسمها مش بلاج ريبير نوت اندر تنشن وتحقق الغرض كما علمنا الاب الاشهر ليختنشتاين فينيش كده نعلمكم انا كنت ناوي ارجع لكم بس البيزك اوبرتيف خمسه كبار كفايه عليهم تعالوا بقى الباقيين برضه عندنا وقت جماعه عارفين خدوا ساعه على ساعه وشويه فاهمين دول الخمسه البيزك دول الاساس 90% في الامتحان سهل واحده من دول ايه اللي بنوع كان اوبر تفشل وصعب؟ سهل ها؟ سهل صح؟ نعم؟ لا ما هو بص الماستكتومي بتسير في الامتحان بنسبه 0% لطالب قرار عايز يسيرها زي الاسلام هو اللي قرر هتسير مصر بقول لك طب وليه اسلام كده؟ ما انت جماعه بصوا انا بعدين هقول لكم ايه؟ ماستكتومي واقول لكم صمم نجيب لك سند نكتوي حاجات شيء ايه بقى بص يعني بتعدي خمس دول حاجات السيرة بقول بس ما تشغلش نفسك بقى دلوقتي ولعلمك لما بتصير بقى اسلام خلي بالك بتصير الحاجات اللي قدام في النظر يعني مش بتديك قوي عارفين ايه الراديكال ايه الموديفايد راديكال ايه الكونزرفاتيف طب انت فاهم قصدي ازاي؟ الفايت ان سرفايف طب ايه الكونترا انديكيشن كنت عارف اللي هو قدام النظر ده برنسبل عشان كده لو انتوا عايزين عندكم وقت اولادكم بس الفايت مش وقته هبقى لكم بعدين 10 دقايق بعد الريتم وانا براجع دلوقتي ايه؟ كبر دماغك دونت لود يور سيلف بما ليس ايه؟ يعني هقول لكم دكتور عمليات زي اللي ويسالك ساعات اقعد بقى اقول لكم ايه نص ساعه كده اقول لكم شويه عمليات واحنا بقى بعد رجل بتيجي زي خلصنا رجل الام سي يو قاعدين بقى قاعد اعصابك هاديه تشغل سلايدز تقول اوبراتيف فانت ما رحتش غير الحاجات دي مش عايزين تروح ليه؟ هتعرف تعمل ايه؟ انت فاهم قصدي اقول ايه؟ فمراجعات اخر السنه الجماعه بتتكلم بعدين براحتنا فوقنا من الريتم خلصنا وبراجع حالاتي ايه نشوف سلايدز نرجع اوبرا دي وانت في كل عنادي طب تعرف بقى لو سالتك عميل كذا طب خليها بقى نشوف خلاص لكن لو عايزين اقول لكم احنا ايه بس انا شايف مالهاش قيمه دلوقتي الماستكتومي والسمر كيبلر والفاسكولار اكسبوجر ثلاث عمليات قولهم بعدين ايه بعد بس انت احفظ الكيس تعالوا جماعه نتكلم لو سمحت ناس بتتكلم لو تسمح بليز تعالوا نقول اقول لكم عمليه جميله جدا جدا جدا الا وهي سيركمسيشن جماعه معاناه بتصير كتير جدا جدا دي بقى مثلا اهم من بصيت ب 300 مره 300 مره سير بصيت سيرش فاهمين قصدي بص جماعه تتاثر بالسير بصيت كتير قوي عين شمس ده حولات واثر عين شمس كله بس مش دلوقتي يعني احفظ بس البيسي فوسيبتو عامه بص اخواني الاعزاء بص بص بص عايز اقول ايه بص السيركمسيشن طبعا ده كده البيدس الناس بتتكلم لو سمحت. خلي بالك لو زقتهم اي لحظه همشيكوا انا قلت البيزك خلاص يعني كده شويه اوبر رجعت البيزك كفايه قوي كده روح بقى ذاكر نص. خلاص؟ بص ده كده البينس طبعا انتوا عارفين البينس يا جماعه فبنغط كده من هنا كده بالسكن السكن بيبقى جاي من ورا كده مغطي البينس كده قام بيه كده يلف في حاجه اسمها بريبيوس بريبيوس بلو سكن وميوكاس ومبريك برضه البريبيوس سكن وميوكاس ومبريك فينا ارتري وبين ماشيين تحت عند الساعه 6 اسمها الفيرنال فيسلز اسمها الفيرنال ارتري وبين في هنا بين ماشي عند الساعه 12 اسمه دورسال فين وبينس لما نيجي نعمل طهاره نجيب الواد نغيره نتاكد ما عندوش هايبوسبيديس بعد كده بنرجع الجلد لورا وننضف الاسمجمنت هنا كويس واروح ماسك الجلد هنا باثنين ارتري فورس في عندي ثلاث طرق حاجه اسمها ديسكشن ميثود او بنستخدم الكخر او البون كاتنج فورسبس او الطهاره بالجهاز حاجه اسمها البلاستي بيل ديفايس بلاستي بيل ديفايس ايه الكلام ده؟ بص بقى يا ريس اول حاجه عندنا الديسكشن ميثود بعد ما نضفنا الاستجما وشدينا البريبيوس خليك بقى معايا هيخلص في دي عمليه هبله باجي اروح عامل سيركم كورونال انسيجن بجيب المشرط واعمل سيركمفرنشال انسيجن عند الكورونا الكورونا اللي هي جنكشن بين الشفت والجلانس كده بفصل الفور سكين عن الهايند سكين بعد كده بروح جايب المقص واقص الفور سكين واسلكه واسلكه من الميوكاس ممبرين واسلكه من تحت كده اصبح الجلانس على الميوكاس ممبرين بس باجي بعد كده اروح قاص الميوكاس ممبرين لفوق واروح قاصص تحت كده واروح مسلكه وبتسيب حته حوالي 1 أو 2 مللي حوالين الجلانس امين قصدي ازاي؟ دي بتخلي العيال ما يحصلوش سيكشوال اكسايتيشن قوي يعني فبتقلل البريماتيور ايجاكوليشن. بعد ما خلصناه بناخد اربع غرز عند الساعه 12 والساعه 3 و9 و6 ليه؟ الغرزه اللي فوق دي مهمه قوي عشان ترسل بينه وبينس دورسال بينو بينس وهايت سكيل في الميوكاس وبرين واقفل الدورسال بين اللي عند الساعه 6 اسمها الفيرنال ستيتش مهم جدا ليه؟ عشان بقفل بقى الفيرنال بس وما يحصلش اي بليدنج بيقول لك واخد اربع غرز كده اخواني الاعزاء في طريقه اسهل اسمها كخر الكخر ده كده البريبيوس بص بص ده كده البريبيوس بتروح انت ماسك البريبيوس من هنا باثنين ارتر فورسز وتزق الجلانز لجوه بصباعك لما الجلانز يخش لجوه هنا كده بتروح حاطط كخر بس ضربه واحده ضربه بالمرزال بقى ولا 10 بالشاكوش تك خلاص فاهمين قصدي ازاي؟ يشيل الكخر اي فيصل بيخر تربطه فاهمين؟ وبيني وبينك انت بتستخدم الكخر او البون كاتن لآلة راشنج ما بتلاقيش بليز يا سلام شفت القطع بتاع البون كاتن بون كاتن فيصل بيه بيفحص يا سلام بقى لو مسكتها على دلوقتي حصلت كتير على فكره في كتاب الكتب الجراحه ذا موست كاتاستروفيك اكسيدنت ان سيرجري از بنايل امبيجيشن ديورنج سيركمسيشن لو قطعت الواحد البينس وخلاص خلص ايوه ده لا ده حرف في العلم قضيت على بني ادم يعني قلت لكم زمان مثال رساله محمود. طب لو انا عورت الواحد السيكر وبعمله زي ده وعملت له لازم كوليكت اهر ولا اشيل له البينس؟ لا، نص الكولون اهر، توتال كوليكتوم اهر، هيستريكتوم اهر. لكن ده بني ادم انت يعني اعطاك خلل في الدنيا، مش هيخلف، مش هيستمر، مش هيبقى عنده اولاد. وبعدين قلت لكم انا دي حاجه جميله، ربنا يرزقكم جميعا وربنا يقف. احلى حاجه في الدنيا يبقى عندك اولاد بجد، لما ان شاء الله تتجوزوا وتخلفوا تلاقي اجمل حاجه في الدنيا دي، اجمل حاجه في الدنيا بعد الله ورسوله، اجمل حاجه بعد الله ورسوله يبقى عندك اولاد. فاهمين قوي ازاي؟ طبعا دي حاجه ما فيهاش كلام كده. انا بشفق على الناس اللي ربنا ما رزقهمش ويجعله من يشاء عقيما، ده يعني ابتلاء ما بعد ابتلاء اللي ما خلفش ده. فاهمين قوي ازاي؟ بس اخواني الاعزاء، بص بص اللي انا عايز اقوله لسعادتك اخي العزيز لسه الكوسيجن ولا بس يا ابني لضهرك بس. بص اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء، ده الايه؟ الطهاره. بنعملها ديستكشن، بنعملها بون كاتب او كفر، او في حديث الجهاز بتاع الجهاز بقى اللي ايه؟ ده الواد ابراهيم ماشي السنه الجايه، ابراهيم بقى شايله في جيبه بيطلع على صيف. ده الواد ابراهيم حاطه في جيبه بقى، بيقول لك ايه؟ ترز اباك. تمام، حاطط الجهاز بتاع كده عامله زي البتاع عصير بتاع العلب الخياطين اللي بيخيطوا دي، بيقعدوا يقولوا ايه بقى؟ تلاقي الواد ابراهيم حاطه في جيبه، وبعدين وانت قاعد كده قدام مستشفى ده الواد قاعد على ركبه على الارض، ايه يا ابراهيم؟ يقول لك والله انا عايز، يقول لك كورونا رزق وجانا بس جوز جناح. فاهمين قصدي ازاي؟ قاعد قدام القهوه بس ايه ده؟ ابراهيم بيطار، ابراهيم بيخلع سنان، رابط سنته في العمود ويخبط بالعصايه تروح السن طالعه. عارفين الخلل بتاع الكلام بتاع زمان؟ الغوطه كده بعصايه في العمود وشايف قبض الفاكهه، تروح السن طالعه والعمود واقع. فاضي ابراهيم ده شكله كده هيخطب، ده ابراهيم اخر عادي طلع طلع العين ازاي؟ زي الورد في بس كده جاب ده رجل فوق نازل زي التعديل. ها؟ تمام اسمه ايه؟ بلاس سيفيل ديفايس. يقول لك حريق البرايم يا باشا. واحد من ساعة ما اتخرج مش ملاقي على الفلوس، حريق البرايم. ها؟ بص بقى يا ريس، ايه بقى حريق البرايم؟ هو الجهاز ده بتراي مفيد جدا للناس الهانديكاب. مش كده ضربت المثل بالرايم؟ بص إيه مفيد في ايه بقى؟ صعب انك انت تعور حته بتاع، عارف انا ممكن تعمل ازاي؟ انت بتجيب ترجع الجلد لورا حته حيله كده زي الجرس، اسمها بلاست بيت زي الجرس لورا، تروح تلبسها كده على الجلانز كده بقى الجلانز جوه حيله، وتروح مرجع عليها الجلد. فاهمين قصدي ازاي؟ وتقص على الجروب بتاعها كده لو ممكن تعور بقى. ده البينس جوه حديده، ولا ممكن اقعص الحديده ولا ده تقاص بقى. ها؟ ده في كمان دلوقتي ايه؟ طلع جهاز ما فيهوش اي افورت خالص، وطبعا تعمل جميله جدا. عباره عن حته بتخش جوه هيترجع عليها الجلد، حته تفتح من بره، ومفتاح كده تقربه. يقعدوا الحتتين يشوفوا انا بعد كتاك كتاك، وروح طالعين بالايه؟ بالبريبس. انجري ايه بقى؟ حاجه جميله جدا. اه والله، وتعملها يعني تعليم اي دكتور، مش شرط تكون جراح، وبتعمل قطعيه انت ولا ارجع جزار يعملها. ها؟ جميله، عجبتك القطعيه دي؟ قطعيتها حكايه. ها؟ بس حضرتك ده بالنسبه لموضوع الطهاره. طب تعالوا اقول لكم عمليه كمان. ولد اكسس. الاكسس برضه من العمليات اللي بتصير كتير قوي. لا الكلام ده معناه خط الصفر. قول لك خلاص اصل عايزين منك ايه تاني؟ السنه خلصت والمراجعه خلصت والاوبرا خلصت والقلب خدها يلا. يقول لك طب سلام عليكم بقى. ماشي ماشي ماشي. يا رايح كتر من الفضايل. ماشي. عارفين المثل ده؟ بسيط يموتوا بيه. يا رايح كتر من الفضايل وبعد ما حد يعرفك فيها شلح وجهك. مثل مصري معروف والله. يا بس رايح تفطر من فضائل وبعد ما حد يعرفك فيها شلح الوجه دي، شلح يعني البيت دوت كلوز يا باشا. مش شرطة الضمور عارفين؟ عارفين شرطة الضمور؟ شرطة جميل رايح مثلك هو يا جماعه. اصل بعضكم مش عارف ايه الشرط ده بالنسبه للبنات، بنتكور بس بنتكور. ده عبارة عن حد. ايه يا جماعة الزم بتاعه؟ فهي الجلد الطبيعي؟ لا ده حد حد. وبعد زي البرمودة كده، زي البرمودة. بس البرمودة واسعة. جماعة. ماشي؟ ماشي. جماعة بص يا رايس. اكسس. جماعة ازاي بتقول الاكسس درينج؟ تعالى اقول لك ايه الاكسس درينج. الاكسس طبعا عندنا بايوجينيك اكسس وعندنا كول اكسس. البايوجينيك اكسس از يوجوال ايه؟ استافيلو كوكس اوريس انفكشن. از يوجوال ها استافيلو كوكس او الله اكسس از يوجوال ايه؟ استافيلو كوكس اوريس انفكشن. ايه بقى الاكسس؟ ايه اللي بنعمله فيه؟ سهله جدا. جماعة انتوا عارفين أبس مالتيلوكيوليتد كده ومليان مص. الانسيجن بتاعنا بيبقى على الموست ديبندنت اريا، الموست بالجينج اريا، الموست تندر اريا از ماتش از اي كان يا بري السكين كريس بري امبورت ستراكشر تو بي انجر. وانس وي اوبن سكين سبكوتينيوس وي انتروديوس اور هاند انسايد الابسس to break all nuclear pus. Once we break all nuclear pus, we got a drain. الأحسن من الدرين بنحط جوز باك للفتيل. بنجيب رباط شاش مبلل بصلاة بزيت اسمه ايه ده؟ بتاديل شاطرين ها؟ مبلل بتاديل ونحشيه كده. طبعا ميزة رباط الشاش ان هو ايه؟ دي مستكت. اي طبعا نحط درين في الأبس دايما جربت حتى انا عمري في حياتي ما حطيت درين. فاهمين؟ ليه؟ الأبس بعد تاخد لازم بيخر. طب ليه؟ بالعربي لازم ما يلبسه شاش. ولا تركب له دم يروح بيته بيجيب دم، أنت فاهم قصدي إزاي؟ لازم رباط شاش وبس تك تك تك أروح أشيل. حتى المنظر بقى حلو والنزيف وقف بتاع. بقى يوم تاني يوم يكون اللبس بقى تربوط 100 تشد له الفتيل وطالع عليه خلاص. لكن تحط برين ويجيب دم طب شغلات بالذات لو بيك أبس سكابي تبقى مصيبة. اوعى نفر تحط الدرين دي، لازم تحط جود باك. رباط شاش اللي هو فتيل يعني، فبيسموه ناس بادي فتيل. طبعا الطريقه دي جميله جدا جدا، لكن مش في الاماكن الفايف ستارز. يعني مفيش مثلا مكان زي النكه محمد يجي لك واحد عنده ابس في الرقبه وتقول له افتحه افتح جنرال انسيجن انتروديوس ماي فينجر تو بريك اول ذا كيولار. انت بتستهبل فاهمين؟ هل حصره ولا قادم بصباعك رقبته يطلع من الناحيه الثانيه. يا سلام واقوم جاي بكيولار. الدوكيولاي هنا دوكيولاي غريبة جدا ها؟ ده ولا واحد يلبس بعض الباروتر. أي بس واحد يلبس بالأجزدة بقى دي أجزدة لأبس الدم ها؟ الجراحة خلي بالكم لما تشتغلوها مرعبة. هي حلوة وبتريستي لكن لو بتمارسها عن جد انفيزد انفيزد. والله يبقى انفيزد يعني خراج. جرب واحدة يكون عندها ديب أبسس في الأجزدة كده وتلاقي الأبس واصل طول لغاية البريكيم غطي الزفت للبريك البريكسس والاكزيلري بيسس. وتقول لي مثلا هتدب صباعي تحت السنابل هتدب صباعي تزور واجيب لك لسانك من لغلوه ما ينفعش. ساعتها بنستخدم طريقه اسمها ايه بقى؟ هيلتون. الناس الطريقه فايف ستار. هيلتون قال بص يا ياسر الاماكن فايف ستار ينفع تاكل ايدك في الفندق؟ ويعني طبعا يعني الشيخ يصحى كل حاجه ينفع اكل فضه في الفندق؟ يعني انا رحت بس الفندق فايف ستارز كده وقاعد وصوت الميوزك وبعدين قاعدين وناس حواليا واحنا جايبين لي فرخه رحت ماشي كاسرها كده بصوت قدام الناس ينفع طبعا بس يعني وفي فلوس ومعاك يقول عادي ورحت ولا يعني لا يا واحد عمال ابطل واحد يعني ولا بفلوسي ماشي بس ينفع فايف ستارز هيقوم يصوروك الاجانب صدقني هيعملوا لك الطلوع وبيصوروا جنبك ابو الهول قاعد كان قاعد مدعو عمال ده قاعد بس وطق وتروح العضه مكسوره و ده وبعد ايه لابد في المخمصه ماشي يا عم مخمصه في بيتكم المخمصه لكن هنا برضه ايه طب انت بتحاول ايه قلت لواحد على علم سايب الفرخه مليانه لحمه ده وابص لها يا حبيبتي يا لو انت في البيت كنت قطعته لكن قدام الناس ايه ساعات اقول للراجل ايه في العضه بس في البيت هعمله ريفيليا فاهمين؟ لكن قدام الناس ايه؟ فاهمين؟ انا بعملها يعني اقوى واسيب وانت مليان لحمه الواحد ده لو من بيته لما لازم ينزل حتت مش كده؟ يبقى الفيروس ده بيحكمك ايه؟ تصرفات فيروس ده حتى لو من ورا قلبك وقدرك ها؟ نفس الكلام الاماكن فيروس ده عامل فيروس ده ما تجيش تقول ايه؟ ادب صباعك ده طريقه بلدي تدب صباعك في بطنه ادب بطن البطن ده محترم دب فيه براحتك فاهمين قصدي ازاي؟ الصاي الحاجات دي ممكن لكن الحاجات الاعضاء دي تستحمل لكن يجي في البيت كده بقى ما ينفعش يا محمود الا دب صباعك ما نعمل ايه يا عم هيثم؟ قال لي بص يا ابو ياسر بقى في الاماكن دي تتصرف في الشاكل. قلت له ايه الشاكل بقى؟ قال لي الفايف ستار انك انت مثلا لو في النك بس بص الفك اروح فاتح السكيت كده ترانزفيرس مع الكريس وبعد كده حاجه اسمها سايلنت فورسز. فورسز كده عامل زي القطر بس من غير لوك. فورسز كده صغير كده واروح عامل ايه؟ بص كده مدخله اهو كده بص كده وافتحه الوج ستراكشرز. تبريك الدكتور بس واطلعه اوبن بص اوعى تقفله جوه يا اهبل. بوزه القفل على الكرنت. على الباسات التشين تعرف هنا ايه؟ ده كاروت تشيز يا خبر اسود تحت السن مسؤول على طول كاروت تشيز فاهمين قصدي ازاي؟ وانت بتجيب انت البتاع دي كده ها؟ ما انت شايف انت بوز وما انت شايف ها؟ يقفل على فريمك ولا تبقى ها؟ مش كده؟ فبنعمل ايه؟ او فاكه كده وطلعه اوبن فاهمين؟ واقفله في الهواء وادخله بص الطريقه بص ازاي؟ من غير ما اشرح في دكاتره وده كده وده اوبن دي الانجن بس ما اعرفش بيعملوا ايه لا هو بيعمل كده بيفتح رجله طب الرز ايه بقى لا الدكتور بيعمل كده مش عارف بجد صدقني ايه بريكس بيعمل كده وده خد طب ده ممكن تعمل كده وخلاص لا بص يعني هما الاثنين مع بعض يعني الثاني بقى فتحة الصباع ده علاقة بالرئيب ايه الاسبانة بيفتح الاثنين مع بعض كده ايوه مفيش واحدة فاكرين النهارده رد محمود ها فين دول فين دول يقول لك كتير جدا ايوه بس يا عم ادي الاكسس ايه تاني عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ عايزين ريكتال عايزين سوايل افريكتومي افريكتومي افريكتومي انو ريكتال امبوديشن طب ما ده كله كنت وفرته ايه بقى؟ امبوديشن انو ريكتال امبوديشن قطع سنين ومدلع الافريكتومي انس سكتم ايه سكتم يا ها؟ طيب اردكوا ايه؟ لا في صوت انا اقول انا اصلي بقى حاجه على مزاج كده يا باشا حاضر لا هتصلي حاضر بقى بس اول ما يجيب الصبر شفتوا خير السنتر ده فوق هناك امبارح السنتر ده اكبر حاجه فينا جامعه فينا حاضر السنتر ده جميل هنا برضه بتنزل ثلاث ادوار بس دي سواق خلي بالك فقط المشي للمسائل انا السواق قال بس انت بتنط على مبنى القطر فين النط للمسائل ها لكن المشي هيبقى هنا ايه النط للمسائل بص يا جميل رينا رينا رح اقوله ليه؟ اصله عبيط خليني بس اقول لك لا بس انا لا بنت حبيبي اصل عبيط قصد ابراهيم رينا ايوه عامل زي هي الكلمه واحده هتفكر هاو تو اكسبوز ذا كيدن هي الفريكتومي تقلبيها اللي فيه ايه انسيشنز اوف ذا كيدن ازاي بنوصل الكيدن طريقتين مشهورين هتيون ابروتش او لمبا بص هقول لك حاجه معايا دقيقتين بص هتيون ابروتش ميد لايف بفتح سكين سبوديل اخش البطن اروح كل العفش ميديال اخش من بره كل الجدر الاقي نفسي عكله بص يا جميل ده كده الابدومي ده بص ده البوستير ابدومي ده بيقول بص دي كده كولون الكبد جنبه بص البريتوب عامل كده دي اسمه الانسان الميزي بخش كده من البطن باجي اهو في البطن كل الجدر افتحه واروح واخد الكولون ميديال وانت خدت كل الميديا كده وفتحت بقى كله قدامك. الالات بقى اللي حطوا على المسالك واللمبه بتتسجل. اللمبه بتتسجل العيان بينام على جنبه. العيان بينام على جنبه الهيدز وجنبه الديزيز دي فوق. يعني مثلا عايزين نخش على الكلوه دي تكسبوز الكلوه دي. العيان بينام وينام كده ويضرب الباينتر على الترابيزه. يبقى الجيل تحت مرتين ولفوق بينام كده. العيان بينام بالوضع ده بالظبط. كده ونضربه نضبطه الباينتر عشان ما يلفش. بعد كده انا بقف ورا ظهره بقى. بص ده الباطن اهو. دي السبايس. دي اللاست تريب دي السيركو سباينالز. الانسيشن بتاعي بيبتدي ايه؟ جاست بلو زرين الانجل. بص كده ما ابتديش في الانجل نفسها عشان ما اعوضش البلورا. وانزل كده ميد واي بين الايليا كريست واللاست تريب. ادي اللاست تريب ولا الايليا كريست امشي ميد واي واطلع فوق الانتوستيك سباين ب 5 سم. اهي. بص بقى ادي الانسيشن بتاعه اهو. ماشي ميد واي بين اللاست تريب والايليا كريست. واقف فوق الانتوستيك سباين ب 5 سم. افتح السنسر بروتينيس. اهم حاجه المسلز اللي بتقطع ست عضلات فاكرينهم؟ تمام. ثلاثه ايه بس علمك ده مينك؟ ثلاثه ميديال وثلاثه لاترال. الثلاثه ميديال لاتيسمس دورساي سيريتاس بوستيرو انفيرو لمبا فاش. فاهمين؟ تاني ها؟ مين ده؟ قول معايا ها؟ لاتيسمس دورساي سيريتاس بوستيرو انفيرو لمبا فاش. اكستند هنا في اللاترال بارت سهله. اكستند الانترنال ترانسفيرس. بس فتحت انت جبت المصل بتلاقي البيري ميتريك فات البارا ميتريك فات بتزق حته الشاشه تفتح ليها الفشه وتزق البيري ميتريك فات تلاقي الكيلو قدامك. فاهمين قصدي ازاي؟ بتعمل اللي انت عايزه. بس يا ابراهيم قول لي بقى نفرمكم. بس اسمعني بقى بص تعالى بقول لك ايه؟ قول لي بقى نفرمكم. قول لي علم خلاص خلصت نفرمكم كده. شوف قعدت اهو هي اللي فيها الاكسبوجر وبقيت خطوات ايه؟ قول لي انسيجن موكسوبول ديفاسكولاريزيشن ريمو الانسيجن قلت اهو. تقول لي حاجات اتفضل. تقول لي هنفتح ايه؟ يا اما بنفتح انسيور ابروش يا بنفتح لمبر ابروش. فاهمين قصدك؟ وصلنا للكيلو خلاص خلصت اول خطوه. ثاني خطوه ايه؟ دي فاسكولاريزيشن. اربط ثلاث ربطات على القطر وقص بين اخر اثنين. ثلاث ربطات على البين وقص بين اخر اثنين واربط اليورتا في الدفع وقص واشيل الكيلو. ادي ايه؟ فهمت قصدي اقول ايه؟ يبقى هي اللي بتعرف الكيلو ايه بس يا ابراهيم؟ الانسيشن والبسوم. اللي هي لمبر وترانسبيريتونيال ابروتش. بعد كده اسال سؤال تاني. لو عايزين بقى بنعمل جسم عايز كده بنعمل ستون بنعمل تريكتومي. طب هاو تو اكسبوز ذا ريدر بلادر؟ يا ده كده كتير. ايوه يا بنفتح بنشتيب يا لور ميد لاين. بتوع الناس يحبوا ايه دايما؟ بنشتيب. يخافوا من ميد لاين ليه؟ عشان السيجنال ايه؟ قال يعني البنشتيم بيجيش السيجنال ايه؟ لعلمك نص اكل عيشنا من ورا بتوع النساء بنعمل ريفيل السيجنال على البنشتيم. فاهمين قصدي؟ بيفتحوا طبعا ليه بتوع النساء ما اعرفش ما بيشتكوش بالاكل قوي. فهو بيقول لك لو انا فتحت دور ميد لاين هيقهرني هيقهرني. فاهمين؟ هو الفنشتيم بيسمه ايه؟ انك بتفتح بالعرض في الانتر سباينس كريز. فانت تفتح دبت الشيز بالعرض وتشد الاثنين لاترال تفتح دبت الشيز وتخش. تمام؟ لكن ده يقول لك ايه؟ ليني البا وان ليير لو فتحت على طول تجي لك هيرني. طب هاو تو اكسبوز ذا بلادر خلاص. وبرده لو انا فتحت عايز اعمل ستوب بلادر باخد تيس تيس سوتشر واقصها واشيل حفره منها. اخر معلومه نقفل بيها هاو تو اكسبوز ذا يوريتر. ازاي بنكسبوز اليوريتر؟ عشان اعمل مثلا يوريتريك ستون بفتح الاقي اليوريتر اخد تو ستيس سوتشر وافتح منهم واشيل حفره. ازاي تكسبوز اليوريتر؟ تقول لي يا باشا عايز ابر سيرت ولا ميدل سيرت ولا لور سيرت؟ كده خلص الاوبر تبيرولوجي. خليك معايا اسمك ايه؟ فاهمين؟ بص ايوه بص في عندنا ايه؟ عايز تكسبوز ابر ولا ميدل ولا لور؟ اقول لك قول لي الابر تقول لي لمبر زي وزي كيلو. اقول لك طب اللور تقول لي عادي لور ميد لاين او فلشتين زي وزي البلدر. هو مين الحيوان؟ الميدل سيرت. لا حصل سما ولا ارض. عملنا له انسجن واحد اسمه ايه؟ وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.